الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا النبي بعد. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. المشكلة عندهم هم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ممكن غير دي تكون بتنفي وجود عمد، وجود أعمدة، أو ممكن بتكون بتنفي الرؤية، يعني في عمد لكن أنتم مش شايفينه. والبعض حتى بيميل لده، بيقول لك إنه يعتبر الضغط الجوي ده بمثابة أعمدة يعني في السماء. يبقى بغير عمد ملهاش عمد كما ترونها، أو بغير عمد مرئي. ثم استوى على العرش، وإنها في الأعراف وكيلوس، وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى لغاية بقى الشمس. إذا الشمس كورت يدبر الأمر، كلمنا عنها في سورة يونس برضو، مدبر الأمر حكيم محال في حقه العبث. كل قضاء الله خير، أي حاجة تحصل لك طمن نفسك بالايه، التفكير ان هو مدبر الامر، اكيد ليه حكمه، مش شرط تكون انت ظاهر على حكمه بالنسبه لك، خفي عليك. يفصل الآيات لعلكم حتى حد يقول لي ما يدبر أمر الأهل لسه بقول قالها قبل كده يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ده يبقى الإنسان عنده يقين بالآخرة. ليه؟ إن القادر على هذه الأمور في الدنيا قادر يوم القيامة على البعث. وهو الذي مد الأرض. الأرض معنى الأرض هي كروية، بس معنى كده إن فيها الحافة يعني لها حرف كده هتؤمن عليه؟ لا، هي عشان دورانها حول محورها هو اللي بيخلي الأرض دايما ممتدة أمامه. وهو الذي مد الأرض وجعل ما قالش عليها قال فيها داخلها وجعل فيها رواسية. لأن الجبال اللي ظاهر على سطح الأرض ده ما يتقاربش باطن الأرض، بيقول لك امتداد الجبال داخل الأرض يعني أحيانا كثير بيبقى أكتر وأكبر من اللي على سطحها. ده اللي بيثبت الأرض رواسي، لأن حتى الزلازل مرتبطة بتغيرات تحت سطح الأرض. وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. نباتات، حيوانات، إنسان، شيء، جن، يمشي الليل النهار. طبعا الزوجين الاثنين كما على الثمرات، نتكلم زي الإنسان والحيوان والجن أيضا في إيه؟ في النباتات في زوجين اثنين. البعض قال صنفين، يعني إيه غير موضوع اللي هي ذكر وأنثى ممكن يكون صنفين. يغشي الليل النهار، قلنا يغشي الله سبحانه وتعالى الليل النهار، يجعله غشيا للنهار، يغطيه ظلماته والعكس. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، اللي هي قطعتين جنب بعض، زي ما حتى خدناها برضه سورة الأعراف. والبلد الطيب كده والذي قوته، أرض طيبة وأرض خبيثة، أرض تنبت وأرض لا تنبت. وجنات من أعناب وزرع ونخيل. خلي بالك الجنات من أعناب، لكن زرع دي معطوفة على جنات، فيها قطع متجاورات زي ما قلنا، جنات من أعناب بعد كده وزرع، عشان كتير بيغلط التشكيل يقول زرع، لا وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. تلاقي معظم النخل اللي احنا بنشوفه في بلادنا ده غير صنوان. يعني غير صنوان؟ طالع على ساق واحدة. ما في نخل بيطلع على ساقين؟ لا، هي بتبقى بادئة بساق بعد كده ايه؟ تتفرع على اثنين. موجود في سينا وفي بعض البلاد يعني، اللي هو تبقى النخلة طالعة بدايتها كده مثلا ممكن لغاية هنا، بعد كده تتفرع على ايه؟ لنخلتين. ده اسمه ايه؟ ده اسمه فندم؟ ده هو ده صنوان يعني. ده اسمه صنوان. غير صنوان معظم النخل موجود في بلادنا. سبحان الله، اقول لك ايه؟ هل ده ليه ماء مخصوص وده ليه مخصوص؟ نفس المية اللي بنشرب منها وبيشرب منها الحيوان، هو اللي بيسقى منها تسقى منها دي النباتات. شوف مشتركين كلها في حاجه واحده. مفيش حد يقدر يستغنى عن الميه. يقول لك انا مش هشرب ميه زي بقيه البشر. انا هشرب ميه معدنيه. مش ميه معدنيه، ميه طبيعيه، ميه في الاخر ميه. غير الانسان مستغني عن الماء. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، يعني الثمر الذي ثمارها افضل من الثمار الثانيه في الشكل في اللون في الطعم في الفوائد. ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ده الكفار. وإن تعجب من عدم إيمانهم الأعجب في أمورهم عدم إيمانهم بالبعث. وإن تعجب يا رسول الله من مثلا كلامهم على القرآن أو عدم أو سكرتهم حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم إيمانهم بالله، عدم إيمانهم بالبعث أعجب أمر. يقولوا إيه؟ أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد، يعني القادر على كل اللي فات ده مش هيبقى قادر على بعثكم؟ إحنا كبشر، شوف هضرب لك مثال في حاجة إيه؟ أنا يعني لسه الحلقة اللي فاتت دي اللي هي في المركز الثاني أي فيها نفس الكلام. عشان كده ممكن يكون الموضوع بالنسبة لي إيه؟ أيسر، مش كده؟ لو بحثت على حاجة مثلا تحت التفسير عشان كده بقولها بسرعة هنا، لسه كنت مدور عليها هناك. لما حد فينا بيعمل حاجة مرتين تبقى أسهل عليه. وإن تعجب فعجب قولهم، فالأعجب من عدم إيمانهم بعد كل هذه الأدلة قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. مش هيقنعهم بقى، مش عارف يقنعهم. المرة اللي هقول إيه؟ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك يقولوا المصيبة، وأولئك الأغلال في أعناقهم القيود وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، العقوبة، الحالة السيئة العقوبة، أفضل حسنة اللي هي الإيمان المترتب عليه حياة طيبة والجنة أخلة. سأل سائلهم بعذاب الواقع فأمطر علينا حجارة من السماء وقد خلت من قبلهم المثلات. العقوبات بقى الفاضحات يقول لك مثل بي مثل بي خلاها عبرة لغيره. فالعقوبات الأمم السابقة هم بقوا عبرة لمن يعتبر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ربهم بيفتحوا باب الرحمة أهو، لكن وإن ربك لشديد العقاب. هيجي لي مرتين في السورة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. معجزة حسية، معجزة مادية يعني، زي الأنبياء السابقين. مرتين هيأتي الرد مختلف عشان يعلمنا إن مش نفس السؤال اللي اتسأل لك تجاوبه بنفس الأسلوب. فالأولى هيقول إيه؟ إنما أنت منذر، مش دورك إنزال الآية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد رسول يهديهم كويس، وربنا يجعل له معجزات تكون سبب هداية قوم أو عناد البعض الآخر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. خدنا سورة هود وغيض الماء نقص، فقالوا تغيض الأرحام طبعا مدة الحمل المعروفة 9 شهور، لكن ساعات بتنقص عنها، تغيض الأرحام تنقص عن 9 شهور، وما تزداد ممكن تزيد برضه عنها بأيام، بيقولوا في 11 أيام تقريبا. ده معنى، في معنى تاني يقول لك تغيض الأرحام تنقص، يبقى الحمل يبقى ناقص يعني لا يتم الحمل، تسقط يعني الجنين أو تسقط الجنين. وما تزداد إيه يكتمل، لكن الأولى إيه أظن أقرب للصواب. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يستوي في علمه ما يغيب عن حواسنا وما نشاهده، الاثنين واقع عند الله سبحانه وتعالى. الكبير بذاته وصفاته أو في ذاته وفي صفاته في أفعاله، المتعال على جميع خلقه بقدرته بقهره. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، في الحالتين ربنا يعلمها، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، مستخف بأعماله في بالليل أو ظاهر يعني يجاهد بها في وضح النهار. له لله سبحانه وتعالى معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. دي ملائكة الحفظة، ممكن تكون حفظ عناية يعني كويس، أو ممكن يكون حفظ ليها رقابة، وبرضه من أمر يعني بأمر الله، من أمر الله بأمر الله، أو دي من أوامر ربنا لهم، يعني من أوامر ربنا لهم إن هم يحفظوا الإنسان. مش يعني يعني إيش علاقة الحفظ كده إيه، أو أسلوب كوميدي شوية يعني، يعني مش بيعملوا معناه واجب يعني، مش هتدخلهم ولا حاجة، لا ده ربنا اللي أمر، ده من أمر ربنا لهم، لأن إيه؟ في كتير ناس افتكروا إن هم هيحفظوه من أمر جاي له، لا لا لا، ده هو من أمر ربنا لهم إن هم يحفظوه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زي ما قلنا في أمثال، هي بدايتها يعني أصلها بيتكلم على أهل مكة، ربنا كان أنعم عليهم بالأمن والطاعة والرزق، فغير النعمة دي سلبها منهم لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث. إن الله لا يغير ما بقوم حتى غيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أحد يعني يرد هذا الأمر السوء يعني عقوبة، وما لهم من دونه من والي يتولى نصرته. لكن برضه يمشي المعنى الثاني، هي العكس، إنسان في شركة في معه لما يغير ما هو عليه من معصية ومن بعد عن الله، ربنا يغير ما فيه ويكشف هذا الأمر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. خوفا من ممكن البرق يخطف الأغصان، ممكن يعني يهلك يحرق طبعا في نزول المطر، وينشئ السحاب الثقال. هتشوف برضه سورة الحجر ان شاء الله جمله كده قويه على انشاء السحاب، لان السحاب الثقال بالمطر لو يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، الملائكه تسبح من خوفها من الله سبحانه وتعالى. ويرسل الصواعق، صواعق محرقه فيصيب بها من يشاء. طبعا بقدرته سبحانه وتعالى ممكن تكون عقوبه او ممكن تكون يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون بلاء او ابتلاء، بلاء يعني عقوبه، ابتلاء اختبار. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الحول والقوه سبحانه وتعالى. له دعوه الحق، ايه دعوه الحق؟ لا اله الا الله، فلا يعبد الا هو ولا يدعى الا هو، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ. واحد إليه أفضل مش طايله الماء، تفتكر ممكن تبلغ فاه؟ استحال. واضح؟ فيقول لك هما هيستجيب لهم الأصنام دي أو الآلهة المزعومة دي لما هو اللي مش قادر توصل إليه الماء ده يبقى يشرب، هو مش هيشرب أبدا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قالوا طوعا المؤمنين والملائكة. طبعا حتى الملائكة كرها، البعض دخلها كرها لأنه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لكن برضه تمشي طوعا. لكن كرها للكافرين. احنا قلنا السجود يعني الخضوع. السجود ده في خضوع أو علامة الخضوع. فهي خضوعهم لما في الكون. يعني لما في الكون من امور خارجه عن ارادتهم. ما هو عايز يكفر او يعصي طول الليل مثلا، الليل قصير، انا مش عايز الليل قصير كده، لا مش بالبلد، مش بقرأ، مش بقى على هواك. وظلالهم ايضا تسجد، ان رفضوا حقهم السجود تسجد. الظل انقياد، هنا المولى في الخضوع، السجود ده علامه الخضوع. ينقاد يعني الله سبحانه وتعالى بالخضوع والاصاله طبعا حسب احوال، يعني حسب احوال الايه الشمس. قل من رب السماوات والأرض. هجهز بس حاجة كده عشان ايه في ايه محتاجينها. معناها الكافرون مش شرط يكون سجود، ما قلت السجود يعني خضوع، خضوع من الله سبحانه وتعالى لما في الكون من أمور خارجة عن هواهم. يعني قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، أولياء بالعبادة والطاعة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والمؤمن، أم هل تستوي الظلمات والنور الكفر والإيمان، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه. لا طبعا، هو في حد خلق ربنا؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. عايز ربنا مثل، مثلين بالحق والباطل، كويس؟ فبيقول انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. طبعا بقدر الوادي، يعني في وادي صغير في وادي كبير، حسب الايه المطر نزل السماء، حسب الوادي هيحصل السيل. والسيل ده من انحدار الماء من على الوادي. فاحتمل السيل زبدا رابيا، زبد طافي كده فوق سطح الايه السيل ملوش اي قيمه. الماء له قيمه ولا لا؟ الماء ممكن يسقي النبات، ممكن يشرب منه الانسان والحيوان، لكن الزبد، الزبد اصلا بيتلاشى لوحده. لا كده مش واضحه. ممكن في الصور تبقى واضحه اكتر. وكان في فيديو اللي كان الشيخ نبيل العوضي بيتكلم فيه على سبحان الله الحمد لله مستزبد البحر. بص الصورة دي واضحة شوية أو يعني أقرب للي عايزين نوصله، والصور دي معاها برضه. ده زبد البحر، شايف الرغاوي دي؟ الرغاوي دي لو مثلا دلوقتي احنا دلوقتي شايفينها على الحقيقة، شايف في مية تحت وفي رغاوي، الرغاوي أصلا لوحدها هتتلاشى مش هيبقى لها قيمة. بص حتى الصور اللي كانت جنبها جايبين صورة أولاد بيلعبوا بيها أو غطسين فيها أو ولد بيغطس فيها. الزبد اللي احنا شايفينه ده بعد شويه من نفسه هيتلاشى، لكن الميه اللي على جنب في اخر الصوره دي، دي اللي هتنفع الناس. فعايز يقول ان الحق، حق اللي بينفع الناس ده بيستقر بيثبت، لكن الباطل بيتلاشى لوحده. طيب هدي مثال تاني، ركزوا معايا جدا. ومما يوقدون عليه في النار، اصلها من ما، في حاجه كده بيقودوا عليها في النار، حلو مش عارفينها لغايه دلوقتي، لكن لما قال ابتغاء حليه، ايه اللي ممكن يكون بيولع عليه في النار ابتغاء حليه؟ الذهب مثلا. طب او متاع، متاع حاجه زي الكرسي اللي قاعدين عليه ده من حديد، معظمه من حديد، يبقى ممكن الحديد برضه. يبقى في حاجه بيقود عليها في النار عطلان، هي الذهب. يبقى بيوقده في على الذهب النار او على الحديد برضه، بيخرج ايه؟ اخر الجمله زبد ايه؟ في شوائب للحديد، في شوائب للذهب لها فايده. احنا يعني البعض كده فاكر ان لما حد مثلا بيحفر ايه اسمه على الدبله ولا حاجه، بغض النظر يعني موضوع الدبله ده، بتتكلم ايه؟ انت فاكر الحاجه اللي بتنزل دي هو بياخدها بيجمعها بقى ويتغنى بقى منها كل يوم حد، ولا اي قيمه بتترمى يعني، مالهاش طيبه يعني، عايز يوزعها في فلوس بياخدها يعني. لكن طبعا في حاجه طبعا المرحله احنا مش شايفينها، بس بقرب الصوره، ان الذهب ده عشان يوصل للنقاء ده بيدخل النار وبيطلع منه الشوائب. الحديد نفس الكلام، خواص الحديد. فبرضه الحق المعادن بقى الصافيه النقيه، المعادن النقيه، والباطل الزبد ده، واضح؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، السيل يرمي بيه او يتلاشى لوحده كده. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، الماء الصافي او المعادن النقيه، كذلك يضرب الله الامثال، واضح كده؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى اللهم اجعلهم في الارض، والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. ده جالنا فداء في سوره ال عمران، لو يملك كل اللي في الارض ذهب، صح؟ وجالنا في سوره المائده ما تقبل منهم، وبعدها حتى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هنا برضه لو يملكوه هيفتدوا، بس عرفنا من الصورتين، لو اللي يملكوه ذهب أو اللي يملكوه أو لو قدموه فعلا زي سورة آل سورة المائدة ما تقبل منه. أولئك لهم سوء الحساب، إن هو ربنا يحاسبهم على كل ما فعلوه، ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبئس المصير، وبئس المهاد. المهاد ما يمهد الصبي من فراش، ده تهكم طبعا به. خدناه حتى في الأعراف، لهم جهنم مهاد وفوق غواش، غواش يعني أطير. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق وكمن هو أعمى؟ طبعا استحالة يكونوا الاثنين زي بعض، إنما يتذكر أولو الألباب. وبعض الصفات بقى اللي محتاجة الواحد يراجع نفسه فيها. أول واحدة، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فقالوا في عهود خاصة بينا وبين ربنا، ولكن المقصود في الآية مش العهود الخاصة، مش عهد ربنا على كذا، عهود العامة. ربنا خد علينا العهد بتوحيده وطاعته. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق بقى احنا قلنا العهد الموثق مؤكد في الكتب عن طريق الرسل بتوحيد الله وطاعته. والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل، هي كل أوامر الله يجب أن توصل بالطاعة، كل الأوامر يجب أن توصل بالطاعة، مش شرط تكون صلة الرحم فقط يعني، اقطاع أعضائها صلة الرحم والأقارب، صلة الرحم وبر الوالدين. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ايه الفرق بين الخشية والخوف؟ في تعريف كده وهقوله برضه بمثال يبسطه شوية. بيقول لك الخشية خوف مغلف بحب، خوف مغلف بحب. احنا في حياتنا أقول مثالي بسط شوية مش ده القصدي يعني ده مش مقصود ده أقول بس نقوله بعد كده لله المثل أعلى سبحانه وتعالى أو في علاقتنا بربنا. أنا مثلا كنت بشتغل شركة ملاحة فكان معدل من 9 ل 4 ونص فأنا كنت بظبط نفسي أروح إيه 9 و 10 9 و 14 أصل 9 و ربع و 9 و 16 هيتقسموا ربع يوم فجأة أمشي 4 ونص و 5 6 بقى مدانا إيه على 6 دقايق يعني بتعامل مع الشركة بإيه بالخوف من العقاب ما ينفعش اجي متاخر عشان ما يتخصمليش كل شويه وما ينفعش امشي بدري برضه ايه هقول لك مش بتاع شغل ولا مشروع. لكن في ناس كانت بتتعامل مع الشركه مش الخوف بس من العقاب تعاملها بالحب ازاي يروح بدري الساعه 7 الصبح يقعد لغايه 7 8 بالليل حتى يقول لي كده انت مش بتحب الشركه مش قلبك على الشركه زي زمايلك اقعد اصبر كده عايز تروح ليه يا جماعه في تحفيز وفي الدنيا مش شغل بس إيه؟ لا اقعد مع زمايلك وحتى ما يقول لي مين والكلام ده هو تعامل تفكيرهم كده دي ناس قلبها على الشركه يعني مش خايفه من العقاب بس لا يعني الاثنين فده بيسموه ايه؟ فده تعاملنا مع ربنا ان انا مش بعبد بس ربنا يعني خوف من العقاب او بأدل عليا خلاص يعني مثلا والله واحد يقول لي يعني لازم ندعي ثلاث مرات قلت له ده قبل كده واحنا على الصفا نقول للذكر وندعي طب كده العمر هتطول قوي كويس يعني كده العمر ممكن تاخدها 3 ساعات لو تخلص في نص ساعه او خلاص سعي بيصفى ورا نص ساعه كده ممكن 3 4 ساعات والله انت حر انت قول يا كده ما تحسبتش والله انت عايز تتعامل بقى بالخوف ده لقيت حسبت لكن الحب بقى انك ايه تقول يا رب لا تقعد ساعات اكتر من كده بكتير يعني واضح فتعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى بين ايه الخوف والحب ويخشون ربه حتى جاء بعدها ويخافون سوء الحساب اللي هو الا يغفر الله لهم ان يحاسبهم على كل ما عملوا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يقول لك فلان ده صابر بس هو ما كانش يهدي وجه الله ونيته الناس يمدحوه يقول لك ده جلبة لا الصبر على البلاء او عن المعصيه او على الطاعه ده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى واقاموا الصلاه فاول وقتها بخشوع وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه سرا اخلاص علانيه قدوه ويدرؤون بالحسنات السيئه ممكن معنى ان بيقابلوا المعامله السيئه بالمعامله الحسنه زي سوره فصلت مثلا ادفع بالتي هي احسن السيئات او ممكن يكون بيدفعوا السيئات بالحسنات يعني ايه؟ اذا عصيت الله في مكان فلا تفارقه حتى تطيعه ان الحسنات يذهبن السيئات اولئك لهم عقبه دار عاقبه بقى المحموده الجنات جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب شوف كم صفة فوق لكن اختاروا ايه؟ السلام عليكم ايه؟ بما صبرت ده الآية كان فيها الصبر نفسها بغض النظر عن قبلها كان فيها وأقاموا وأنفقوا ويدرؤوا مش كده وقبلها كان فيه يوفون ولا ينقضون يصلون يخشون يخافون اختاروا من كل نقول سلام عليكم بما صبرت الجملة دي على فكرة الآية دي يعني لها أثر كبير جدا في تغيير حياة ناس أعرفهم يعني الآية دي مع بساطة الآية دي حد يقول لي مثلا أنا حاجه معينه مش عارف ابطلها من العصر قول له كل ما تفكر فيها افتكر الايه دي اصل ما فيش وقت ان هو يسمع محاضره ولا يسمع درس ولا ايه ايه رايك افتكر دي بس كلام بسيط قوي افتكر الملائكه كده لما انت تفتكر الحاجه دي تقول لك سلام عليكم بما صبرت يوم القيامه واحد يقول لي انا مش قادر ان انا اصلي قيام الليل ولا قادر ان انا اصحى صلاه الفجر قول له افتكر كده لو انت سمعت اذان الفجر او سمعت منبه للفجر لسه هقوم مش مشكله لا افتكر بقى ايه ان انت ممكن تحرم من ايه سلام عليكم بما صبرت واضح ده في التعامل مع الطاعه او المعصيه الاقبال على الطاعه او كف النفس عن المعصيه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار عقبى طبعا ايه الجنه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فريق ثاني ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار لعنة طرد من الرحمة سوء الدار هي جنة ايه علاقة الآية اللي جاية دي باللي فات قل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط يوسع يقدر يضيق حد يفكر أنا حد سماحة برضو وقت كده بيقول ايه يا علاقة نتكلم عن حاجة وفجأة قال يبسط ويقدر لا أكيد لا عارفه يعني مش موضوع دي. ايه ما هو ال بسط الرزق ده، بسط الرزق مش عامل التكريم. ممكن ربنا يعني ربنا يعطي الدنيا لمن يحبه ومن لا يحبه، يعطي الدنيا لمن يحبه ومن لا يحبه، ولا يعطي الدين الا لمن احب ورغب. فممكن ربنا يوسع على الكافر رغم ان هو بينقض عهد الله وبيقطع ويفسد ويضيق على المؤمن لحكمه. واضح؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بص الكفار وفرحوا بالحياه الدنيا، وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. بكره ان شاء الله نشوف ايه كل من نرد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربهم. ويقول الذين كفروا نفس الكلام لولا انزل عليه ايه من ربه. المره دي حياتي رد ايه بقى؟ مش انما انت منذر، لا، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فيعلمنا طبعا من اناب راجع عليه بالتوبه وراجع عليه في جميع امور. يعلمنا ان احنا ممكن نفس السؤال نجاوب عليه حسب الشخص نفسه او حسب الموقف. متى الساعه؟ قال له ايه؟ ما المسؤول عنها باعلى من الساعه. متى الساعه؟ واحد يسال ماذا اعددت لك؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اللهم اجعلنا من رب. الا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن القلوب بذكر الله. ممكن يحصل وجع زي وجع القلوب، خافتك بتسيطر عليها حاله من البنان، خصوصا بعد ما الانسان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. والذين امنوا، قصدي الذين امنوا، احنا قلنا ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب، اللي هم مين بقى؟ الذين امنوا تطمئن القلوب دول الذين امنوا وعملوا الصالحات، مش مجرد بس كلام. طوبى لهم، قالوا طوبى حياه طيبه في الجنه. يعني مشهور بين الناس ان هي شجره في الجنه ولا طوبى، لكن ما فيش حديث في الامر ده، ده من الاقوال يعني المفسرين. طوبى لهم حياه طيبه وحسن مآب، حسن مرجع الى الله سبحانه وتعالى. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم. شوف الرسول له وظائف كتير، لكن اهم وظيفه ايه؟ اللي احنا نعمله دلوقتي اللي هو ايه؟ لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه مآب. خلي بالنا احنا اليه متاب. لسه كنت هقول ان مآب في الآية 29 وفي الآية 36 بينهم إيه متاب؟ طلبوا من الرسول بعض الأمور. قالوا له مكة ضاقت علينا بجبالها. احنا مش عايزين كلام نقعد نسمعه كده، يعني عملتوا لنا قصة نوح موجودة عندنا في الكتاب، عملتوا لنا في آخرة، مش احنا عايزين يعني حاجة نشوفها بعينينا. القرآن ده الناس بتعتقد كده، يعني بيعتقدوا ان ايه؟ يعني حتى اعتقدهم كده، يعني هو القران بس ايه؟ على سبيل البركه مثلا فقط، ممكن يحققوا بيه نفع. الناس يقول لك مثلا مش عارف الاثار الرحميه للجن فيقرا، عشان الناس ده تعملوا مع القران بس يعني. ولو ان قرانا سيرت به الجبال، طلبوا الرسول يسير جبال مكه، يحرر جبال مكه، او قطعت به الارض. الارض عندي تفسيرين، قطع به الارض، الاولى تنشق انهار، تقطع تنشق انهار، او كما كان يفعل سليمان لقومه يقطع الارض في مسافه يسيره بالليل غدوها شهر وروحها شهر، او كلنا به الموت. طلبوا منه احياء بعض الايه؟ الموتى زي سام ابن سيدنا. ايه ده؟ فين جواب الشرط؟ احنا قلنا ساعات بقى جواب الشرط محذوف. طبعا ما قلناش من ساعة سورة البقرة لو كانوا يعلمون. بص في مثلا هي آية فيها صلاة جواب الشرط وساعات ما إيه؟ نفس الآية ما فيش. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. أدي إيه؟ آمنوا واتقوا، أدي فعل الشرط ماشي مقطوف عليه. لمثوبة ده جواب الشرط. لكن لو كانوا يعلمون فين بقى حرف فين جواب الشرط؟ ولم يفهم من الآية. لا يعني لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا، لو كان يعلمون لتركوا تعلم السر. هنا بقى ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلما بالموت. تاويلها افضل حاجه في تاويلها يقول لك ايه؟ لكان هذا القران، هذا القران ده هو المتصف به لا غيره، ولما امنوا به برضه ما كانوش هيؤمنوا به. بل لله الامر جميعا يعلم لا هنا بل لله الامر جميعا. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ييأس البعض أخذها بعض المفسرين أخذها بمعناها الظاهر ييأسوا من إيمان الناس جميعا، لكن الأصح الله أعلم ييأس بمعنى يعلم، ويقال لغة هوازن، لغة قبيل هوازن إن ييأس بمعنى يعلم. في بيت شعر كده يقول ألم ييأس الأقوام وأني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا. ألم ييأس الأقوام يعني يعلم الأقوام أني أنا ابنه ابن الوطن يعني وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا. وفي بيت تاني يعني إيه فيقال إن هذه من إيه لهجات العرب أو هو الاثنين مؤداهم واحد يعني. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ممكن تكون مصيبة يعني تقرعهم بالبلايا، حتى كلمة قارعة هي طرق يعني حاجة كده، حتى إذا حتى بصورة القرآن قارعة يعني تقرع الناس بأهوالها أو تحل قريبة من دارهم. ما لما هزموا في بدر كانت مصيبة برضه لأهل الطائف، ما هي ما حصلتش لأهل الطائف، ما كانوش بيحاربوا مع المشركين، لكن برضه مصيبة لأهل الطائف اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي وعد الله بقى بتمام النصر أو فتح مكة إن الله لا يخلف الميعاد. تعرف بقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت أمهلت يعني للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تقول اصبر يعني على ما أصابك. برضو المقارنة دي من طرف واحد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ربنا قائم على كل نفس بالحفظ بالقدرة الحي القيوم معطي عباده أو خلقه ما به قوام الحياة وجعل. فهنا بيقول لك هل هو أحق بالعبادة أم غيره؟ أصلا مش هقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بيقول إيه أما لا يملك شيئا. هو معروف إن الأصنام دي هل ملكته وما ملك زي ما كانوا بيقولوا في التلبية. وجعلوا لله شركاء، قوية بقى جدا الآية دي لأن القرآن جابت أكثر من حاجة. بص أول واحدة قل سموهم، سموهم ليش أساليهم؟ أصل حد قال لي اللات والعزى أسماء صفات يعني هل هي إله وخلاص؟ إيه بقى بتعمل إيه الآلهة دي؟ طيب التانية بقى بص الجملة التانية أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ولا يمكن. هم أصل هما شفنا إمبارح في سورة يوسف أول إمبارح يقول لك إيه هؤلاء يشوف هؤلاء يعني هم آلهة وربنا ما كانش عارف حاشا لله. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول ولا أنتم سميتهم آلهة وخلاص. وكل أحد سمى حد يعني سمى شيء حاجة يبقى إحنا مجبرين نصدقه. واحد سمى البصل لحم وقعد ياكل بصل بصل مش حامل البصل، بعدين طلع طبعا الريحة وزي واحد بيقول إيه الريحة دي؟ يقول له أنا أكلت لحم. لا اللحمة ما بتعملش الريحة دي، وريني أنت أكلت إيه؟ يقول له أهو. يقول له ده اسمها بصل. يقول له لا أنا سميتها لحم، أنت حر سميها زي ما أنت عايز. أم بظاهر من القول سمتوها آلهة كده وخلاص بقت آلهة عشان سمتوها آلهة. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. الشيطان صدهم طبعا مبني المجهول، نفوسهم أهواءهم رؤساءهم في الكفر كبراءهم شياطينهم. ومن يضلل الله فما له من هاد، نسأل الله الهداية. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. دايما بعد النار يأتي الجنة أو العكس. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائس ثمارها يعني وظلها ظلها كذلك. تلك عقب الذين اتقوا اللهم اجعلنا متقين رب وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ده طبعا بيتكلم على من آمن منهم. مش احنا قلنا الذين آتيناهم الكتاب مدح لما ينبح يقول ايه الذين آتيناهم الكتاب، عايز يدوم يقول ايه أوتوا نصيبا من الكتاب. ومن الأحزاب من ينكر بعضها، من الأحزاب سواء من أهل الكتاب أو المشركين تحزبوا اجتمعوا. ما الأحزاب دي مجموعة اتفقت على أفكار معينة نفس الأفكار، تحزبوا على عداوة رسولهم. من ينكر بعضه بعض ما في القرآن يعني قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. أي مرجعي للتوبة أو مرجعي للحساب، مرجعي للحساب دي أصح. من أسلم من أهل الكتاب لعظام سلات النجاشي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. دي بقى قوية جدا. الناس يقول لك إيه؟ لا، هو القرآن يا جماعة مش بقولك للبركة والثواب، عشان كل واحد يراجع نفسه لما يقرأ القرآن، ما بيقرأ تدبر عشان يشوف يراجع نفسه. القرآن بيقول كذا، أنا بعمل كذا، القرآن بيقول ما تعملش كذا، أنا متجرأ عليه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. شبه الموضع الأول في سورة البقرة، كان عندي موضع أول بعد ما، بعد الذي، بعد ما. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ده الأولى كانت بعد الذي، وكانت طبعا نصير في الآخر، وكان عندي من بعدي. المتاب التوب. لكن أحيانا تأتي اللي هي منيب، يقول لك منيب راجع إلى الله بالتوبة أو راجع إليه في جميع أمور. لكن هنا مآب بقى هي دي، وإليه مآب إليه مرجعي للجزاء يوم القيامة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. برضه كانوا بيعيبوا على الرسول حاجتين. الحاجة الأولى تزيب وتزوج، مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الرسل قبل كده كانوا معظمهم إلا يعني لحكمة، زي سيدنا يحيى لما تزوج. وما الحاجة الثانية كانوا بيعيبوا عليها، يقولوا إحنا عايزين معجزات زي معجزات الأنبياء السابقين. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صلى الله عليه وسلم. دلوقتي كتير من الناس بيبتدعوا صلاة ليلة نصف من شعبان. ليلة نصف من شعبان لا فيها قراءة سورة ياسين ولا فيها دعاء، لا حتى الدعاء في ألفاظ حتى تخالف ما في القرآن. أولا هو سورة قصدي نزول القرآن أو الكلام على الأخضار، ده كان في ليلة القدر. نزول القرآن والأخضار فيها يفرق إيه؟ يفرق يعني يقضى يفصل. أي حد مكتوب له إنه يحج السنة دي هيكتب أو يفرق، وهو طبعا مكتوب في صلب علم الله. لكن الملائكة تعرضوا إمتى؟ هتعرف إمتى الملائكة؟ ليلة نصف من شعبان، كويس؟ أي حد مكتوب له رزق، مكتوب له حياة، مكتوب له موت، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة اللي هي موكلة بتدبير الأمر في مدبرات الأمر. ليلة القدر. الناس بقى اللي بيقولوا ايه؟ اللهم ان كنت هذه ليلة التي يفرق فيها كل امر حكيم، في دعاء اللي هو بتاع عبدية ياسين بيسموها يعني. ان كنت قتلتني في عندك في ام الكتاب شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا. مش حاجة اسمها كده. هي اولا ليس فيها هذا الامر. الحاجة الثانية بقى، احنا قلنا وما كان الرسول ان ياتي بآية الا باذن لكل اجل الكتاب، يعني كل امر قضاه الله قد كتبه الله عنده. ربنا سبحانه وتعالى كتبه عنده في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبته، عنده ام الكتاب. ام الكتاب هو اللوح المحفوظ. بعض او جمهور المفسرين ان المحو والاثبات هنا، ان المحو والاثبات على الشرائع والاحكام. الشرائع والاحكام. وبعضها حتى بيربطها بموضوع المعجزات، يعني كان قبل كده الانبياء الاعتماد اكتر على ايه؟ على المعجزات المادية. في كان في معجزات مادية رسول لكن ما كانش اعتماد عليها. طيب اللي برضه من ضمن الأقوال، بس طبعاً يمحو الله ما يشاء ويثبت، موضوع القدر ده والدعاء ده ملوش علاقة بليلة النصف من شعبان، ممكن يكون ليلة القدر. موضوع الدعاء والقدر ده نبسطها شوية. يقول لك إيه؟ دلوقتي الملائكة علمها محدود، الملائكة علمها محدود، فالملائكة عندها علم ان في عقوبه معينه نازله على شخص معين، بنأمرها بتنفيذ هذا الامر او بفعل هذا الامر. الملائكه كل المعلومه اللي وصلها ان الشخص ده يعاقب، فتفاجئ ان صدر امر تاني للشخص بعدم العقوبه. ليه؟ اصل الشخص دعا. الملائكه ما يعرفوش حاجتين، يعرفوا حاجه ما يعرفوش حاجتين، يعرفوا ان في عقوبه، بس ما كانوش يعرفوا ان الشخص هيجري، ما كانوش يعرفوا ان ربنا هيأمر بايه؟ برفع العقوبه عن الشخص ده او المصيبه. فالملائكه اقصى علمها ان في حاجه معينه هتحصل، لكن ما يعرفوش الحاجتين. لكن ربنا عارف الثلاث حاجات، كل ده في الاول الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. وضحت؟ واما نرينك بعض الذي نعدهم زي فتح مكة أو أنه توفي لك لم يرى نهاية الفرس والروم، فإنما عليك البلاغ وعلينا إيه؟ الحساب لست عليه المسيطر. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا تنقص أرض الكفر بالإيمان أو بفتحها بإيمان أهلها يعني. والبعض بيقول ده ظاهرة في الكون يعني، حتى لو دورت على ننقصها من أطرافها هتلاقي في فيديوهات زي الدكتور داروين نجار في إيه؟ ظاهرة يعني تنطبق عليها هذه الآية في الكون، تنقص أطراف الأرض أو حاجة زي كده. والله يحكم لا معقبا لحكمه، ما فيش حد هيراجع على ربنا الحكم ويقول له ليه ما فعلت كذا او اني عدل الحكم او يرده، وهو سريع الحساب يحاسب الناس كلها في وقت واحد كما كان يرزقهم في وقت واحد، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. طبعا مكرهم تدبيرهم زي ما هنشوف اخر سوره ابراهيم ان شاء الله، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم. طبعا اشهر مكر او كان اكبر مكر نظره قتل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره، مش عارف انه هيهاجر، فربنا تركهم يخططون ويدبرون ويختاروا من كل قبيله رجل ويعطوه سيف والكلام ده، في الاخر ابطل مكرهم ومر النبي من بين ايديهم وهم نائمون، لو ضرب الله على عينهم النبي. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، عاقبه الدار طبعا العاقبه المحموده للمؤمنين ومذمومه للكافرين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، مش هيقنعوا بقى المرات، كلام من الاخر زي ما بيقولوا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طبعا كلام على من امن منهم او من اكثر منهم. من أسلم من أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم يعني النصارى يعني أو اليهود، يقصد بأهل الكتاب النصارى أو اليهود. بس مش كلهم، في ناس كتموا العلم ده. من عنده؟ هو من أسلم ممن عنده علم ده؟ العلم ده قل كفى بالله شهيدا بينكم ومين كمان شهيد إن أنا رسول وإن أنا حق؟ من عنده علم الكتاب؟ هم عايزين، قالوا الرسول مش عايزين كلام نسمعه كده وخلاص، احنا عايزين حاجات تحصل، فعايزين الجبال مكة تتحرك او يبقى فيه انهار، قول اقرا كلام اقرا زي ما انت عايز، بس مش عايزين نفكر فيه وتقول لي امنوا بالكلام وصدقوه، احنا عايزين نصدقوه لازم تحصل بيه حاجه، تحصل بيه معجزات، تحريك الجبال مكة، ما بقاش فيه جبال يعني في مكة، يبقى فيه انهار، ان الموتى نكلمهم بعد قراءة اقرا اللي انت عايزه. فبيقول ايه بقى؟ هنا جواب الشرط محذوف، فتقديره ولو ان قرانا حصل بيه ثلاث حاجات دول لكان هذا قران، دي واحده مش هيبقى حاجه غيره، يعني ده يدل ان ممكن القران بسبب يحدث، يعني قلت من شويه ان حاجات خارقه للطبيعه، حاجات خارقه للعاده مش معجزه، معجزه ما علميه، يبقى بيسموها ايه؟ كرامه. الامام القرطبي، الامام القرطبي يعني عالم مشهود له بالعلم، هو نفسه بيقول ان هو لما كان بيقرا بعض الايات وكانوا يعني في الاندلس كانوا بيطاردوه يعني في انهيار دوله الاندلس، بيقول فربنا سبحانه وتعالى اعمهم عني، لدرجه ان هو كان في الصحراء وهم كانوا بيمروا رايحين جايين مش شايفين، فممكن فعلا يحصل بيه بعض الامور. لا بيقول لك الجمله بقى الثانيه يقولوها في التفسير المصري، لكان هذا القران لا يعني ما يكونش حاجه غيره، مش عمرش حاجه ثانيه. مش قلنا ايتي بالقران وغير هذا او بدلها في سوره يونس؟ يقول لك ولما امنوا به برضه لو حصل بيه معجزات مش هيؤمنوا. جبناها منين دول او جابوها منين؟ يقول لك وما يشعركم انها اذا جاءت يؤمنون، هي المعجزات. ولو اننا نزلنا اليهم ملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله. قبلها ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لا يؤمنوا بها اول مره، هيبقى برضه حل. لان حتى ده حصلت يعني في بعض المعجزات للرسول ما كانتش كلها في موضوع القران. قال الرسول لو انت نبي كما تقول ينقسم القمر ليله البدر، فلقى على جبل كذا وفلقى على جبل كذا، حددوا ايه الجبلين، كان منهم جبل ابي قبيس، جبل ابي قبيس. فانطلق القمر وكلهم شافوه، سواء اللي كان اهل مكه او حتى المسافرين، كانوا سالوا المسافرين ومراجعين، شفتوا القمر انشق؟ ايوه فعلا شفنا القمر، انت القمر على طول متصل، انت مثلا تشوف ايه؟ واحده فوقين والثانيه في ايه؟ في بحر مقسوم نصين. فقالوا سحر محمد اعيننا. طب وان يرى ايه يعرضه ويقول سحر مستمر. شيخ معلش. ايوه بسرعه. وكذلك انزلناه عربيا، القران لان نحكم به نتحاكم اليه. مش قران لما اقول لك للبركه والثواب وكده. ممكن برضو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات الكفر نور الإيمان، العلم ظلمات الجهل نور العلم، الضلال للهداية بإذن ربهم. جملة مهمة جدا، قلت لك خذ بالاسباب في ترك المعصيه او اقبال على الطاعه، لكن ما تنساش دعاء ربنا سبحانه وتعالى. يعني والله اللي فاتوا لغايه دلوقتي التهجد وخلاص، لا الموضوع ما اعرفش واظب عليه من بدري، ايه اللي بقى من دلوقتي؟ ان ربنا يبلغك في قيام العشر الاواخر كلها. ازاي بس بتعمل ايه؟ ليله القدر فقط يعني. ده على سبيل المثال برضه المعاصي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويثبتك ويخرجك من ظلمات الى النور. إلى صراط العزيز الحميد، هو طريق الإسلام. العزيز الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، الحميد المحمود على كل حال. الله الذي، هنا بدل في رواية الله، هنا العزيز الحميد الله. الله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها ليس سبيل الله عوجا، معوجة مش مستقيمة حسب ما يريدون أو حسب أهوائهم، أولئك في ضلال بعيد. واحد كان بيعاتبني، كان بيحضر معانا الدورة المكثفة، فإنت بتتكلم عامية ليه يعني؟ قال لي بعدين أنت خليت حتى الناس اللي بيعلموا، يعني قال لي أستاذة فلانة دي كويسة أوي وتدي حقها حقين الفجر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللي فعلا انا لما حاولت اتكلم لغه عربيه فصحى اشهد ان لا اله الا الله. حضرت معانا مرتين ثلاثه اشهد ان لا حي على الصلاة. حي على الفلاة. بيقول لك فهي تتناول ايام نعمه وايام نقمه ليشكره ويعتبره، عشان كده قال بعدها لكل صبار شكور، فان ذكر النعم يدعو الى الشكر، وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المامور وان كرهته النفس، حتى لو الواحد يكره هذا الامر. امر يعني زي مثلا هقول امر الصيام، تقول لي اصوم كل الوقت ده 12 ساعه، لا ما هو خلي بالك، هو العقوبه ممكن تاتي ده لو الانسان صام الدهر كله بقيت عمره مش هيكفر عليهم واحد فترة في رمضان وهو متعمد يعني. والصبر عن المحظور وإن أحبته النفس. أنا عجبني واحد كان بيتكلم على مثلا يقول لك أصل الذنب ده ليه عقوبة كذا، أنا عارف كده هو ممكن يكون أنت في متعة لنفسك فيه وممكن يكون مبسوط بعد، لكن هو الفكرة في غضب ربنا سبحانه وتعالى عليه لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذيقونكم يكلفونكم. المرة دي قالوا ما يذبحون. النهاردة لو أنا قلت جماعة إن شاء الله هنتدبر القرآن، هنتدبر القرآن سورة إبراهيم سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحج، أنا كده أنا قلت هنتدبر القرآن وحددت كم سورة؟ ما لما قلتش قلت على طول هتدبر القرآن سورة الرعد سورة إبراهيم سورة الحج. حلو كده؟ يبقى كده بقى كلامي ده تفسير للي أنا قلته إيه تدبر القرآن. أنا قلت لك إيه؟ النهاردة إن شاء الله هتدبر القرآن وسورة إبراهيم وسورة الرعد سورة الحج. تفهم من كلامي إيه؟ هتدبر القرآن كله ومعاه سورة إبراهيم وحتى تقول لي ما هي منهم؟ فالفرق بين الاثنين هناك في سورة البقرة كان بيتكلم اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما حدث لأبائهم يعتبر بلاء لهم هم، مش كده؟ ليه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ومنها إيه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب اللي هو عبارة عن حاجتين يذبحون وإيه؟ من غير وادي عبارة عن حاجتين، يبقى سوء العذاب مقتصر على حاجتين. لكن سيدنا موسى لما كان بيكلم قومه لو كان قال لهم يصوموا لكم سوء العذاب اللي هو عبارة عن يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يستبقونهم أحياء وجواري يعني عندهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، كان راح يقول له دول بس انتوا يعني شايف سوء العذاب كده بس؟ ده انا في واحد اول امبارح شتمني ماشي ده سوء عذاب، ده في واحد بعد ما شغلني ما ادانيش اجري ماشي ده سوء العذاب. فسوء العذاب يشمل حاجات ايه؟ كتير، كانت في حاجات كتير جدا لهم من ضمنها الحاجات دي. فيفرق ان سيدنا موسى بيخاطب الناس اللي عايشين في ايه؟ في زمانه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، الأذان هو الإعلام، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بس خلي بالك الكفر، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. غني مستغني عن جميع خلقه لا يضره الكفر. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله. تفاعل علامه التعامل يعني واضحه جدا في سوره البقره لا ريب وفيه. لو افتح اقول ما افتح على الثالث ما ينفعش اقول لا ريب فيه هدى ايه بتعمل ايه التقطيع مش قلت لا ريب وقف كويس المعنى تم قول بقى فيه هدى للمتقين. فهنا لو انا قلت وقفت عند الاولاني زي ما عملت دلوقتي يبقى والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله يبقى قصرت يعني لا يعلم الا الله على الايه الذين بعدين احنا ما نعرفش اساميهم الاقوام التانيين. طيب لو انا بقى وصلتها كلها يبقى سواء قوم نوح وعاد وثمود والذين بعد كل دول لا يعلمهم ايه الا الله. انا بختار الوقت الثاني ليه؟ لان احنا فعلا عندنا بعض اخبار نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود لكن الذين بعدين في اقوام تانيين ما نعرفش لا يعلمهم الا الله. المهم كل ده ملخصه ايه؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم. في ثلاث معاني. المعنى الاول يعضوا عليها من الغيظ. يعضوا الانامل يعني ردوا ايديهم عشان يعضوها من الغيظ. من رسلهم. او الثانيه ردوها في فردوا ايديهم في افواههم ايه؟ تعجبا. حركه ايه؟ واحد حاط ايدها بقه كده ايه؟ بيتعجب تعجبا واستنكارا من ان يكون الرسل بشر. طب الثالثه ردوا ايديهم في افواههم عشان يضعوها على افواههم عشان يقولوا للرسل انتوا عايزيننا نوحد وعايزيننا نؤمن بالله مش هنسمعكم بقى الكلمه اللي انتوا عايزين تسمعوها. فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. كنا لسه قاعدين في سوره هود كانت واننا لفي شك مما تدعونا الى وانا والثانيه تدعوننا. قالت رسلهم افي الله شك في الله وفي توحيده وفي وجوب عبادته فاطر السماوات والارض يدعوكم ليه هينفعكم ليغفر لكم من ذنوبكم. حد ينبهني النهارده حاجه جزاه الله خيرا يعني بيقول ان الرسل لما يجي يتكلموا، اصل انا كنت اقول للناس ايه من ذنوبكم اللي هي الصغائر التي لا تكفر، لكن الكبائر تكفرها كلمه مخصوصه. فبتقول لي انا فعلا لما قلت لي فكرت المثال الثاني، تقول الرسل لما بيتكلموا كانوا مش على غفران الذنوب كلها، يقول يغفر لكم من ذنوبكم. سيدنا روح قال لهم ايه؟ يغفر لكم من ذنوبكم. لكن لو ربنا بيتكلم يقول يغفر لكم ذنوبكم كلها. واضح؟ فده طبعا احنا قلنا من الطبيعيه ويؤخركم الى اجل مسمى، انتهى اجلكم. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. حجه بقى ظاهره دليل كده من معجزه او غيره. قالت لهم رسلهم احنا ما قلناش غير كده، ما نحن ان احنا الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، من علينا بالرساله. وما بالنسبه بقى للمعجزات، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. معجزات دي بايه؟ باذن ربنا سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل الاول المؤمنون. وبيقولوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. والسبيل ده واضح، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. شبه مين؟ سوره الاعراف، شبه كلام الكفار لسيدنا شعيب. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم، بعد ان اهل قوم نوح مثلا سكنوا ايه المؤمنين الارض. ذلك لمن خاف مقامي مقامه بين يدي الحساب يوم القيامه وخاف وعيد، يعني وعيدي. واستفتحوا، ده مين؟ ده الرسل. استفتحوا طلبوا النصر على الكفار. وخاب كل جبار عنيد، جبار متجبر متكبر على الخلق معاند لايات القران من ورائه جهنم. قالوا كلمه الوراء تستخدم في اللغه للأمام والخلف، تطلق على الجهة التي يواريها الإنسان. في دليل على كده، يعني مش مقنع بصراحة، أقول لك في دليل مقنع جدا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو لو كان وراءهم يعني خلفهم كانوا اهتموا، يبقى وراءهم معنى إيه؟ أمامهم ينتظرهم. هنا بقى تستخدمها الاستخدامين، من ورائه يعني إيه؟ أمام جهنم منتظراه. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. هيبتلعه ازاي؟ وقد اجتمعت فيه القذاره والحراره والمراره. في غايه القذاره الصديق. وايه تاني؟ وحراره شديده طبعا في جهنم، وايه كمان؟ ومراره. وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ما عادش في معنى نسيت اقول سوره التوبه، افتكرت دلوقتي قلتها في الحلقه الثانيه. موضوع يوم يحنى عليها في نار جهنم. يقول لك يا جهنم اصلا ايه؟ النار فيها شديده. تخيل بقى ان احتيج ايه؟ الى الاف معينه ليحمى عليها اكثر. اللي هي الايه؟ الدراهم او الذهب والفضه التي كانوا يكنزونها ولا ينفقونها في سبيل الله. هنا وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. من كل مكان، قالوا كل مكان، ممكن مكان يعني في النار او من كل عضو من اعضاء جسده، من كل مكان من جسده. أو البعض قال من كل نوع من أنواع العذاب. وما هو بميت، لأن لو مات سيستريح. ومن ورائه لسه منتظر بقى إيه؟ عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم. طبعا مثل الذين كفروا بربهم أتكلم عليه على الكفار. كفار بيعوضوا الأصنام، الكفار بيقولوا الملائكة بنات الله، الكفار بيحلوا ويحرموا. لا ده يقول لك أعمالهم، هيتكلم على إيه؟ على أعمالهم. دلوقتي أعمال الخير اللي بيعملوه، لما نشوف بعض الكفار في زماننا وفي قبل كده بيعملوا خير. جماعة إحنا كمسلمين لما بنعمل حاجة ما مقصودش بيها وجه الله ملناش إيه؟ ثواب. ما بالك بقى هم أصلا في البداية لم يؤمنوا بالله فلم يقصدوا عاملين بوجه الله. كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف، الرماد مش محتاج ريح عاصفة، الرماد ده حطيته قدامك في مكان زي ده من غير ما تشغل لا مراوح ولا حاجة هيطير لوحده. ما بالك بقى لو الريح عاصفة اتنسف ملوش أي أثر، يبقى لن يأخذوا عليه شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. في البقرة على شيء مما كسبوا، لأن هنا كان مركز على أعمالهم، بدأ بكلمة إيه؟ أعمالهم. على الانتفاع على الثواب، ذلك هو الضلال البعيد. نعوذ بالله من الضلال، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. صلى العصر ونكمل. لم يؤمن بيوم الدين ولا تخزين يوم يبعثون. وهي حتى هي الايه بترد عليه. انا بقول احنا كمسلم، ما حد يستغرب، انا حتى جبت الرد عليه. يقول لي بقول لك انا كمسلم لو انا وقفت الوقفه دي ببتغي بوجه الناس رضا الناس، انا خدت ثوابي. مش في الحديث يقول له انت تعلمت يقال ايه؟ عالم، قرات يقال قارئ، انفقت دمع الكريم، فقدت خدت خلاص اكل. ربنا كمان دي بيوسع عليك الدنيا. يعني العدل ربنا ان بيستنفق بقى كل البيت ده ياخد عليه اجر في الدنيا، ده هو يوسع عليه في رزقه في علمه. لكن المؤمن لو حتى بنوصل في الحديث المؤمن ان عدل ربنا يطعم في الدنيا الحسنات، يعني يرزقه على حسناته ويوم القيامه يحاسبه عليه كده، ده بالفضل. لكن الكافر يطعم احسنته في الدنيا، يوم القيامه يقول انا عايز اكتر، انت خدت بس في الدنيا كده عدل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ربنا لم يشأ ذلك، يعني يأتي بخلق جديد لا يعصونه زي الملائكة، لا، ربنا شاء ان فيه بشر يعبدونه يطيعونه وفي بشر يكفرون به ويعصونه. وما ذلك على الله بعزيز، ممتنع يعني. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناك سواء علينا أجزعنا ما صبرنا ما لنا محيط. أنا أقول السبونة في إحنا فيه، شفنا إحنا منعمين يعني في الحالتين، الجزع الصبر أظهرنا الجزع الألم كويس أو الحزن على ما نحن فيه، مش هيفرق كثير. محيص يعني مهرب، دي بقى اسمها خطبة الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. مثلا وعدكم إن في بعث، وأنا وعدتكم إن مفيش بعث وطلع في بعث، إيه يعني أخلفتكم. وما كان ليا، كتير أوي بيقولوا لي هي ليا وما كان ليا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كانش عليكم تسلط قوة قاهرة، أنا وصلت لكم وأنتم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مغيثكم، يعني الصرخ اللي هو المستغيث، وما أنتم بمصرخي. آخر جملة من كلامه إني كفرت بما أشركتموني من قبل، جعلتوني شريك مع الله في الطاعة أو في العبادة. إن الظالمين، ده مش من كلامه، إن الظالمين لهم عذاب أليم، ده تعليق على كلامه. وأدخل الذين أملوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، طبعاً ادخلوا بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، ملائكة تحييهم يحيي بعضهم بعض، ربنا سبحانه وتعالى يحييهم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت متمكن في الأرض لها جذور وأفرعها في السماء تؤتي أكلها للثمار بدعتها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. طب إيه علاقة النخلة كلمة التوحيد؟ يقول لك كلمة التوحيد راسخة وثابتة في قلب المؤمن غير كده تؤتي أكلها ليه ثمارها. إيه ثمار التوحيد؟ الأعمال الصالحة دي ثمار التوحيد. ما عشان من شوية يقول الكفار إيه ثمار أعمالهم كده؟ إيه عقدتهم مبنية على مش مبنية على إيه أصل ثابت؟ المؤمن موحد عشان كده ربنا بيعطيه على ما يعني ما يفعله أخلاق ثمارها الأخلاق المعاملات كل مبني على أساس اللي هو الإيه؟ توحيد الله يقصد بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى. طب ومثل كلمات خبيثة كشجرة خبيثة يقال شجرة الحنظل والبعض يقول لا هي شجرة لا وجود لها إن حتى الحنظل ده شجرة لها منافع فطيبة لكن هي الحنظل وجه التشابه إن هي فعلا دي ملاش قرار ملاش استقرار على وجه الأرض نفس الحنظل شبه إيه؟ شبه قريب من البطيخة أو الكلام ده أو لكن البطيخ نفسه عشان تقتنعه من الأرض محتاج برضه شيء من مجهود مش مجهود كبير قوي يعني لكن الحنظل بيقول لك ممكن الهواء يحركها ممكن انت من غير ما تفصل الزراع حتى ايه ببساطه كده من ايه تتحرك مكانها كشجرات خبيثات نجتث وصلتها خبيثات نجت خبيثات نجتث. طب ما الجواب ابدا بيها حاول ايه لا غلط كله بيقول معظم الناس بيقول كده ثالث حرف ما ثالث حرف مضموم يبقى هبدا بيها اوجتث اوجتث من فوق الارض ما لها من قرار طبعا زي غير العكس الثانيه اللي هي ايه اصلها ثابت فهكذا الكافر اعماله لم يحصل بها وجه الله سبحانه وتعالى فمهما يعني طبعا ده اللي بيعمل منهم اعمال صالحه لكن لا يعمل اعمال صالحه ليس بعد الكفر هم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللي هي طبعا ايه كلمه التوحيد عن طريق طبعا الملائكة هنشوفها تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا سورة فصلت إن شاء الله ويضل الله الظالمين تقول لي طب ليه؟ أقول لك ويفعل الله ما يشاء طبعا يزودهم ضلالا ده لحكمته سبحانه وتعالى لأنه علم أنهم لن يؤمنوا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يؤمنوا إذا فلا يهتدوا إلى أبدا تقول لي طب ما يخلوهم بقى كل الناس مؤمنة أولا يعني موضوع ما نفكر الكلام ده أقول لك لا يسأل عما يفعل لكن تبسيط الموضوع نحن نقول ربنا ترك لنا الاختيار لكن الملائكة هي كمان ملهاش فضل في ايه في عدم معصيتها او طاعتها لله هي ربنا خلقهم ليس لهم اختيار لا يعصون الله ما امرهم الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا شوف اهل مكة بدلوا نعمة الامن والرزق دي كفر وخصوصا طبعا جحدوا هذه النعمة وكفر بالنبي اللي هو كان اعظم نعمه من نعمه الامن ونعمه الايه الرزق واحلوا قومهم دار البوار تسببوا في حلول قومهم دار الهلاك اللي كانت بدر اللي كانت اهلكوا فيه ابو سفيان يقول له خلاص عمير بن وهب بيقول الجيش يعني صعب ان احنا مش ننتصر عليه لا بيقول لن يقتل واحد منهم حتى يقتل مثله يتلموا لنا 300 ازاي بنرجع ابو جهل قال نقيم في مكه نقيم في بدر ونشرب الخمر وتعرف القيان وتسمع من العرب ان العرب كلها تهابنا هو السبب واحلوا قومهم ايه دار البوار كمان غير قتلهم في بدر في عذاب في القبر وفي يوم القيامه خلود في جهنم يصلونها يعني دار البوار مقصود فيها غزوه بدر بدر ما كان دار هناك بالنسبه لهم مش غزوه بدر بدر نفسها المكان نفسه كان دار هلاك بالنسبه له لكن بالنسبه للمؤمنين ده كانت يعني فرقان غزوه الفرقان من اصل لهم جهنم يصلونها وبئس القرار مستقر وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قبل ما نكمل احنا قلنا ده اصل نزول الايه ده اصل ايه نزول الايه نزلت في غزوه بدر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر طيب هل ده ممكن يحصل في زماننا ممكن ناس يتبع اهل الباطل وفي الاخر ايه يؤدوا الى خرابهم خراب بيأدوا اولادهم مش كده هم اللي اتبعوهم كانوا في نعمه هم اللي انزلوهم ايه دار الهلك وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. طبعا أمثال ونظراء في العبادة من أصنام وغيرها ليضلوا غيرهم عن سبيل الله. قل تمتعوا متاع الدنيا قليل فإن مصيركم إلى النار. قل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. خلال إيه؟ خل يعني المرء على دين قليله. هناخد كمان في الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ عدو إلا المتقين. يقول لك فاتخذ نفسك صاحبا لا تتورأ منه يوم القيامة. وهنا بيع طبعا فداء زي ما احنا قلنا كده، فدية يعني مش فدية، لأن هي البيع يبقى فيه ربح، والربح يبقى فيه حد معاه مال لسه شفناها إيه؟ لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. خلال يعني أصحاب يعني؟ خلة صداقة حميمية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل، ما فيش أصدقاء يعني ينقذوه من النار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، قلنا الماء في الخير والمطر في الشر، الريح في الشر، الرياح في الخير، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نفس الماء ده اللي نشرب منه هو اللي نسقى منه النبات، نشرب منه الحيوان. شفنا نار الصنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. شوف السفينة مش مجرد بس ايه حاجة، لا ده اكتر من دول. وسفن بتاعت البضايع، شوفوا شركة الملاحة تلاقي ايه ده، بدأ كمان ممكن من تحت، كمان من تحت ايه، شوف اثقال كبيرة، شوف الاوزان، بتستغرب السفينة دي هتمشي ازاي. كل ده تسخير ربنا سبحانه وتعالى، لان ممكن ايه يعني مع الاخذ بهذه الاسباب لا تتحرك سفينة او تغرق. وسخر لكم الانهار، سخر لكم ايضا الانهار لما فيه منفعتكم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، شوف لا يفتران عن الحركة، دائمين في الحركة في السير. وسخر لكم الليل والنهار، شوف تعاقب الليل والنهار وطبعا مرتبط بالشمس والقمر. وآتاكم من كل ما سألتموه. البعض هنا خدها ايه؟ يقول لك بس خلاك ممكن طبعا يعني يؤخر عنك الإجابة بحكمة، لكن أنا برتاح أكثر للتفسير إنه أتاكم من كل ما سألتموه من قبل أن تسألوه. يعني الجملة دي على بعضها يقول لك ايه؟ يعني بيفسروا بثلاث كلمات بعدها، وأتاكم من كل ما سألتموه من قبل أن تسألوه. كان يفهمها لك ده وراح يقول لك ايه؟ يعني مثلا أنت بتقول يا رب، مثلا الفرض إن الخلاقة في إيدك ثابتة كده، أو ما فيهاش خمس صوابع متشابكه ببعضها، يا رب بس انا عايزهم يبقوا بعاد عن بعض. ايوه واتاكم من كل ما سالتم. طب يبقى فيها مفاصل تتحرك عشان اقدر امسك بيها. واتاكم من كل ما سالتم قبل ايه؟ ان تسالوا. عايز القلب يضخ مش عارف الدم للايه؟ للجسم كله. واتاكم من كل ما سالتم قبل ان تسالوا. واضحه؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لسببين، لكثرتها وتنوعها. يا كثيره يعني اثقل من ان يقوم بها احد. عشان كده احنا من ضمن معاني اقول لك ان كل مفروض كل ذكر من اذكار الصباح والمساء تدبره، يعني احنا نبقى مركزين في اللي احنا بنقوله ومستوعبين ومستحضرين معانيه. نفس الكلام يعني دلوقتي الاذكار، اذكار الصباح في او المساء الجزء الثاني اللي بتكلم فيه مش مجرد بس توبة من ذنوب دعاء سيد الاستغفار، لا، يقول لك ايه؟ إن حق الله عندي الآية دي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناخد إن شاء الله في سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا قال إن الإنسان على ظلوم كثار، تتناسب مع ذكر الكافرين قبلها، والكفر قلنا برضو بمعاني الجحود بنعم الله سبحانه وتعالى. فيقول لك إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، قلنا لكثرتها وتنوعها، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. حتى في جملة برضه قريبة منه قال لك ولذلك فإن عباد الله الفطناء الأذكياء جبروا الكسر وسدوا الخلل إذا أصبحوا تابوا وإذا أمسوا تابوا. فمن ضمن معاني التوبة لسه كنا حتى ايه بقول لكم الخميس اللي فات التوبة عن ايه؟ عن التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون برضو نضيف معنا كمان التوبة من عدم يعني استطعمنا شكر نعم الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قلنا سورة البقرة كانت بلدا وقارنا بينهم، هناك بنتكلم على مكان مهجور مفيش حد موجود فيه غير إبراهيم إسماعيل ابنه وهاجر. هنا بقى البلد بقى ناس عايشة فيها بقى فيها معالم حياة، لكن المشكلة كانوا بيعبدوا الأصنام اللي هم جوبهم دول. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، تسببت في ضلال الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبنا نقول في سورة سورة الأنفال في القصة بتاعت لما رسول يعني سأل سيدنا أبو بكر وسأل سيدنا عمر على الأسرى يفعلوا فيهم إيه، ففي رواية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر ما سألك أو إن الله لا يلين قلوب الرجال، يعني شوف إلى قلوب ليلة فزي تبقى لي من اللبن حتى. فضرب مثلا سيدنا أبو بكر إن هو زي سيدنا إبراهيم لما قال فمن تبعني فإنه مني، طب ومن عصاني ينتقم منه أهلكم؟ لا، قال فإنك إيه؟ حتى ومن عصاني. بص ملوش مصلحة شخصية الداعية. وبرضه قال ومثلك أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام لما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز حكيم. لكن سيدنا عمر كان رأيه يقتلوا الأسرى، ده إيه مش كل مش قتل كمان، يقوم عقيل أو عقيل إلى علي أو علي إلى عقيل يقتله اللي هو من الأسرى من المشركين، وحمزة يقتل العباس مش كده، وعمر يقتل إيه نسيب له وصهره ليعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للكافرين. فقال له إن إيه ربنا يشدد قلوب الرجال، قلوب تبقى إيه قلوب فيها شدة. قول مثلك يا عمر كمثل نوح لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك كمثل موسى لما قال ربنا اخبص على أموالنا. طيب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وقال هو كرر الدعوة تاني بعد عودتي وبقت بلد، لكن المشكلة بقى المرة دي إن فجعل مش مجرد ناس بس فجعل إيه أفئدة من الناس، فقلوب الناس تميل إلى حب هذا المكان. فدي شوقنا ده فعلا والله. بقول لكم انا حتى ما رجعتش الكرسي بتاع الصلاه ده مكانه، عمال ابص له كده شوق يعني ماشي. انا عايز اكمل المسيره اللي انا عارف ناس كتير حتى لو حصل يعني انا عارف في معلمات كتير مش هيقدروا يكملوا، حتى شبابهم هيروحوا فين. لكن الاشواق هي مش بايدينا، ده من ايه دعاء سيدنا ابراهيم واستجابه الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا بيعلمنا بقى لما تيجي تدعي مش كل طلبات طلبات طلبات، ربنا يحب الثناء بما عليه. جاء في الأثر، جاء في الأثر ده مش حديث، جاء في الأثر أن يعقوب دعا زمانا طويلا فأوحى الله إليه إن ربنا بيحب الثناء، ربنا بيحب الثناء في الدعاء لن تثني على الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم، ده أثر مش حديث يعني فيها شغل حلو يعني شغل أكشف حلو يعني، فإيه قبلتها ماشي ما قبلتهاش من حق الإسرائيلية تردها أو تقبلها. قال إيه اللهم يا قديم الإحسان يا دائما المعروف يا كثير الخير رد إلي يوسف، اللهم يا قديم الإحسان يا دائما المعروف يا كثير الخير رد إلي يوسف. فأوحى الله إليه لو كان يوسف ميتا لأحيته لك. عارف دي تعالي بقى الأكشن جامد ده بس ماشي، بس هو دعائه أي حاجة نتقول اللهم يا قديم الإحسان يا دائما معروف، احسانك قديم عليا يا رب مش اول مره تحسن، دائما معروف يا كثير الخير. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. هو بيقول لك ايه الاول؟ انا نسيت دي، ربنا انك تعلم وما نخفي وما نعلم. تدعي الله يعلم حتى من القران، يعني انا قلت للناس قبل كده على كتاب جوامع الدعاء الشيخ الجليسي في اللغه الشرعيه في جوامع الدعاء ممكن تنزلوا على الموبايل بتاعك، معظم الناس دلوقتي على الموبايل فيها ايه في اندرويد وكده فتنزلوا عادي او حتى ايفون او الكلام ده الكمبيوتر ممكن ينزل عليه. ممكن تشتري الكتاب ده تشوف يعني حتى معظمه موجود هنا. الشيخ الجليسي بس في بقى لقيت في كتاب انا دايما بقول للناس عليه اللي هو الجوامع الدعاء او اللغه الشرعيه بتاع الشيخ الجليسي. لكن في ال اخر مره فاتت برضه سالتني لا اكيد انا مش على الموازي حضرتك برضه سالتني انا قلت من خلص على اللغه الشرعيه بتاع الشيخ صح انت ولا انا بحلم؟ لا ده لسه من يومين يوم الخميس اللي فات قلت اللغه الشرعيه وكنت بتكلم على القران الجفاء قلت لي الشيخ مين بنفس الصوت بنفس ال الجريسي الف لام جيم را ي سين اكيد مش بحلم. لا طيب في بقى الشيخ القحطاني اللي هو بتاع حسن المسلم الشيخ القحطاني الف حسن المسلم وانا بنصح الناس دايما يحفظوا منه الادعيه اذكار الصباح والمساء يقولوها حتى منه لغايه ما يتعودوا لها بنظام معين او ترتيب معين حسب هم مرتاحين يعني اذكار ما قبل النوم اذكار بعد الطعام الاذكار كلها في الاحوال في السفر وفي وغيرها من الاحوال. في بقى ليه كتاب برضه اسمه الدعاء من الكتاب الدعاء والرقيه الشرعيه عامل كتاب مع بعض ده موجود يعني اظن موجود هو معروف حتى الكتب الشيخ هو بيبقى بتنزلها طبعه معينه ويلاقيها ليها نفس اللون يعني حسن المسلم معروف ايه النسخه الاصليه؟ لا لونها احمر فاتح كده البرتقالي تقريبا صح؟ برتقالي ايوه اورانج اه حاضر فحلوق فهيص ده بقى كتاب نفس الكلام برضه موجود اللي هو الدعاء يعني حتى لو حد هناك قول له ده حتى مكتوب هو دايما بيحب يكتب بالاسعار الكتب عشان محدش يغالي فيها يعني ريال كويس فالدعاء ويليه اعمال بالرقى طبعا هو قريب من كتاب جامع الدعاء الكتاب التاني ده برضه نفس اللون اللي هو الرقى الشرعيه او جامع الدعاء للشيخ خالد الدوسي تقول هي اسهل انا حتى بعد ما طلعت الكتاب ده من شنطه كنت بترجع بيها من السفر يعني قلت طب انزله على الموبايل الاسهل يعني معظم ايه بس اهم حاجه قلت لك انا خصوصا في رمضان الموبايل عامل لوج اوت من الفيس ماشي مش هقول لك شايله يعني خالص ماشي عايز تقعد تركز في القران تركز في الدعاء لان كل شويه هتقول يا ترى بقى مين ايه اللي عمل ايه ومين راح فين فهتلاقي برضه هو بيبدأه بالأدعية من القرآن فالثناء على الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بص بيحمد ربنا إن ربي لسميع الدعاء بيدعي وبيقول رب تقبل دعائي لفتة جميلة جدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امسك كل واحد كده دقيقتين ولا حاجه يدعو بما شاء سواء من الادعيه دي او من غيرها يعني احنا في يعني في موطن يجاب فيه الدعاء سواء انت صايم او في مجلس علم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بعض الناس بيقتصر تدبره في هذه الايات على ايه؟ الحكام حكام الظالمين. لا، فكرة ممكن يكون واحد فينا ظالم نفسه بمعصية، يبقى ده تخويف. لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ممكن يكون واحد ظالم غيره يعني في معاملات سواء مادية او غيرها، مش كده؟ مش الايات دي تقتصر فقط على ايه؟ الحكام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم ان تشخص فيه الابصار. ابصار شخصها مفتوحه، العين ما بتطرش، مهطعين مسرعين مقنعي رؤوسهم، يعني رافعين رؤوسهم كده ومدينها الى الامام. طبعا هو مش عارف ايه اللي بيحصل، هو يعني مش عارف هو ليه بيتحرك كل الناس من قبورهم الى ارض المحشر، مش عارفين ايه اللي بيحصل ده. لا يرتد اليهم طرفهم. البعض اللي يرتد اليهم طرفهم، الطرف اللي هو الايه؟ عينه ما بتلمش يعني. انا صح كنت بستغربها، طب ما لسه موجوده لا تشخص فيه الابصار. لكن الاصح والله اعلم لا يرتد اليهم طرفهم بشيء. يعني ايه؟ لازم تحط حرف وكلمه شيء عشان تفهم. لا يرتد اليهم طرفهم بشيء يبصرونه. يعني عندي صوره الملك ينقلب اليك البصر. دلوقتي انا لما ابص هنا فيرتد الي طرفي اللي هو نظري، ان في بروجيكتور هنا، بصيت هنا يرتد الي طرفي المروحه. هما لا يرتد اليهم طرفهم باي شيء يرونه. وافئدتهم هواء خاليه. هناخد بعد كام يوم ان شاء الله واصبح فؤادهم ام موسى فارغا. فارغ ما فيهوش اي تفكير غير في موسى ده في الوقت ده. لكن طبعا بالنسبه لهؤلاء يوم القيامه افئدتهم هواء، ما فيهاش اي شيء بقى، لا ولد ولا والد ولا ام ولا ايه ولا اي شيء، خاليه من التفكير في اي شيء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، ظلم نفسهم بالكفر، ظلم نفسهم بالمعاصي، مش كده؟ ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. طبعا بيتكلم بقى على الكافرين، تركيز على الكافرين. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، من زوال عن الدنيا الى الاخره، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، زي قوم صالح. هنشوفها بعد شويه في اخر سوره الحج ان شاء الله. كانوا بيمروا بمساكن الظالمين. وبيباتوا فيها ساعات. جايين من مكة وخلاص ايه رايحين بصريح التجارة للشام، فيباتوا ايه ليلة الاثنين كده في مساكن الذين ظلموا. هنشوف برضه الرسول قال ايه بالنسبة لمساكن الظالمين. المهم وتبين لكم كيف فعلنا به. دي ديار مين؟ قوم صالح. ليه؟ أصل نبيهم كان عنده معجزة بناقة. المشركين كانوا عارفين الكلام ده. سبحان الله، عارفين الكلام ده ولم يؤمنوا. وأهلكوا. فما تتعظوا. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. يقال الايه دي مقصود بها محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا في مكر كتير للكافرين سواء في زمان النبي او في غيره، لكن اكبر مكر ده قال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. البعض بيقول ان هنا بمعنى ما النافيه، واحنا تاني مره ناخدها في القران، خدناها في سوره يونس. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا، تبقى اللام دي لام الجحود. وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، يعني ما كان مكروم ده مكر ضعيف لا تزول منه جبال بقى ولا غيره، يعني بيستهون إيه بمكروهم ده. أنا ما برتاحش للقول ده، برتاح للي بعده. يقال إن إن هنا للإثبات. لا، إن وإن كان مكروهم فعلا لتزول منه الجبال، كان مكر قادر هو يحرك جبال من مكانها. ده عمرو خطة قالوا بدل ما واحد يقتله يبقى يحاربوا هؤلاء، كل قبيله ناخد منها رجل او شاب ويكون زي ما منع بقى من قومه عشان يرضوا بالدير. اكيد مش هيقتلوا كل قبائل العرب دي. وربنا ابطل مكرهم وعند الله مكرهم ابطله سبحانه وتعالى واحاط به. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. لكن له حكمه في تاخير النصر أو الانتقام من الظالمين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ده يوم القيامة. أرض ما فيهاش بقى إيه؟ شيء يسترهم. أرض بيضاء نقية كالفضة. وبرزوا لله الواحد القهار. لا يسترهم شيء. وبرضه بيقولوا مش معنى الستر بس المادي، ممكن الستر المعنوي. ما شفنا وما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. وما عملت من سوء. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. أصفاد هي الأغلال القيود، مقرنين اقترن بعضهم إلى بعض، شو مربوطين بقى في السلاسل والأغلال دي، سرابيلهم من قطران. قالوا فيها أكتر طبعا السربان ده انتصار بل ليه الوقت فيها، يعني بيقول لك فيها حاجات يعني فيها عقوبة مادية وعقوبة معنوية. مادية القطران ده شديد الاشتعال، القطران رائحته كريهة، القطران لونه أسود، الأسود دي ممكن تمشي عقوبة الإيه المعنوية. أيضا القطران بقى معنويا يدهن به البعير الأجرب، العرب كانوا البعير الجرباني بيقولوا إيه بالقطران. قالوا شوف حالك بقى في الآخرة لو أنت ما آمنتش بالله أو تجرأت على المعاصي ولم تتب، وتغشى وجوههم النار زي ما قالوا وتلفح وجوههم النار، تغشاها بقى تغطيها تمسها من كل جانب، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، حسب الناس كلها في وقت واحد كما كان يرزقهم في الدنيا في وقت واحد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة الراجحة اللي هو بيعملوا إيه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مش مجرد بس بيسمعوا كلام يتأثروا به للحظات ويعودوا إلى مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب وقرآن، وقرآن مبين، مبين واضح فيه ألفاظه فيه هداياته. ربما مش ربما، ربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قلنا من بدري، قلنا لما يروا خروج عصاة الموحدين من النار، عصاة الموحدين من أمتنا أو أي أمة لا يخرجون فيه في النار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، الغلهم بقى الأمال والأمالية الكاذبة، فسوف يعلمون. طبعا فيها تهديد أكتر من قول يعلموا إيه، قول له حوريك اللي هو إيه بقى، فسوف يعلمون. يتخيل كل واحد بقى ما يحدث له. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ متى تهلك هذه القرية، ما تسبق من أمة الأجلة لا تهلك قبل وما يستأخرون لا يتهلك بعد. بص بقى زي فاكرين إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بص السخرية، إن وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة، يعني هل لا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. مش كل مرة ينفع نقنعهم ونقول ما فيش داعي لنزول الملائكة ومش هيقبلوا برضه، لا لا بص ده الأسلوب يناسبهم المرة دي. قال إيه؟ عايزين الملائكة مش تنزل تشهدني، عارف هتنزل ليه؟ بالعذاب لكم. عايزين ملائكة تشهد لك، تشهد لي ان انا صادق، ما ننزل ملائكة الا بالحق، تنزل ملائكة العذاب بقى مع ملك الموت. وما كانوا اذا منظرين ممهلين، الذكر الذي تستهزئون به، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. طبعا هو ذكر انه يذكر بالاخرة، ذكر يذكر بما ينبغي عليه المؤمن، من ضمن برضه الذكر عن الشرف، حتى حنفظ وإنه لذكر لك ولقومك، فشرف أن يكون بلسان عربي مبين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، تشايعوا بقى واجتمعوا كده على عداوة أنبيائهم والكفر بهم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هيقول في موضع تاني أتواصوا به، غريب قوي، هما شافوا بعض وشفنا في البقر تشابهت قلوبهم. هل قوم نوح قبل قوم شعيب مثلا عليهم السلام؟ لا، دول شافوا دول، ده دول قلوبهم كلهم الكافرين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ولا شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ولا شافوا القوم اللي هم اهل مكه دول، لكن التكذيب ده نسلكه يعني ندخله. طبعا يزين لهم ايه هذا الامر، لا يؤمنون به هو القران، وقد خلت سنة الأولين مضت يعني سنة الأولين في عذاب الكافرين. في تفسير تاني بيقول لا كذلك نسلكه ده القرآن ندخله يعني برضه. طب ازاي ندخله في قلوب المجرمين؟ بيقول لك هم يدخلوا إلى قلوبهم يفهمونه ويتأثرون به لكن لا يؤمنوا عنادا زي ما شفنا أبو جهل وغير. ولو فتحنا هم ذات عظيم معجزات بيقولوا الملائكة تنزل طب ايه تطلعوا انتم ما تيجوا احنا ايه تيجوا تطلعوا تشوفوا انتم احسن تعرف لو طلعوا شافوا يعني لو حصل ان هم طلعوا بقى شافوا بنفسهم مش ملائكة تنزل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون يعني يصعدون لقالوا انما سكرت ابصارهم. فيها معنيين بس انا اختار واحد اظن ده الاصح سكرت يعني حبست عن البصر لم نرى شيء بعد ما يشوفوا يقولوا لم نرى حتى يقول لك ايه باب مسكر يعني ايه حتى يقول لك سكر الباب قفله حبست منعت من الرؤيه او لو حتى شافوا واعترفوا انهم شافوا عليهم بل نحن قوم ايه مفهومون. عايز يقول انتوا مش محتاجين تطلعوا تشوفوا ما انتوا قاعدين هنا ولقد جعلنا في السماء بروجا منازل الكواكب وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الكواكب دي النجوم دي زينة للسماء وفي نفس الوقت بتحفظ السماء من استراق السمع. الجن بيستلقوا السمع بيسمعوا مين؟ بيسمعوا ملائكة. الملائكة من طبيعتها أنها من إجلالها وتعظيمها لأمر الله لما ربنا بيأمرها بحاجة ما يقولوا البعض ربنا أمر كذا ربنا أمر كذا أو مثلا لو في ملك مثلا إيه ربنا أمر أن يأمر ملك فالمدبرات أمر فالجن يحاول يستلقوا السمع. هنشوف طبعا صوت الصفات اللي ممكن يحصدوه طبعا هنا بيقول يحفظناه ممكن يحرقه طبعا ممكن لا يصل إليه إلا من خطف الخطفة في سورة الصفات إلا من استرق ده موجودة هنا سبحان الله إلا من استرق السمع يعني شبه اللي في سورة الصفات إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ممكن يحرقه هذا الشهاب وممكن يصل بها إلى الكاهن أو يلقيها إلى من تحت. عشان كده أنا بقول لك إيه إزاي فرعون عرف من الكهنة والكهنة عرفوا منين اللي هينتهي بكره على واحد بني إسرائيل عرفوا من إيه؟ لا من استراق الشياطين الجن دول لخبر السماء. والأرض مددناها إحنا قلنا فاكرين في سورة الرعد هو الذي مد الأرض ما أقول لك لغاية دلوقتي في ناس أصلا مش مستوعبة لكن الأرض دي عاملة زي الكريمة زي الحصيلة ممتدة كده لا دي كروية طب ازاي ما نقعش من عليها بتدور حول محورها. سبحان الله الكلام ده يخالف ما عندهم في الكتاب المقدس عندهم لدرجة كان في تهمة انتوا عارفين ليه فصلوا الدين عن الدنيا العلمانية دي عشان عندهم في الكتاب المحرف اللي هو المقدس عندهم في أمور تخالف ما وصل إليه العلم فقالوا الأحسن نريح دماغنا نفصل ده عن ده. في محكمة مشهورة انت لو دورت كده كتبت على النت محاكمة جاليليو هيطلع حتى مواقع ممكن تكون مش مسلمة يعني موقع بتاعت الموسوعات والحاجات الموثقة دي محاكمة جاليليو دي أصلا جاليليو كان بيقول الأرض تدور فاتهموه بحاجة تهمة كده أي حاجة تخالف كتاب المقدس اسمها الهرطقة اسمها الإيه الهرطقة فجايبين نص المحاكمة بتاعته نص اعتراض بيقول لك أنا جاليليو في السبعين أو في التسعين من عمري أقر أن الأرض ثابتة لا تدور وأن ما كنتم كان على سبيل الهرطقة ليه نص كده هو مترجم يعني إيه العربي وهو طالع من باب المحكمة وسط الناس والناس بعد ما شاف طبعا إيه اعترافه كان ده عامل بعد تعذيب سمعوه بصوت خافي ولكنها تدور صراحة يا دكتور بس خلاص نعمل إيه نتبهدل كل شوية بعد دلوقتي فهمنا فعلا إيه إزاي الأرض ممتدة كده أمامنا والأرض مددناها وألقينا حتى دي برضه احنا برضه قلناها كان عليها تاني مش عليها بص حتى المره دي حتى هناك قال فيها يمكن فيها ما تتفهمش قوي لكن هنا قال القينا فيها القينا يا جوه الارض الجبال ولا عليها يقول لك في غلطه غلطه ايه؟ لما تشوف الجبل كويس حتى دور كده على القينا فيها لازم تدور على الصور او الموقع بتاعت الاعجاز العلمي هتلاقي الجبل الامتداد داخل ايه؟ داخل الارض اكبر من على سطح الارض مش عارف عارف اوصل لها بسرعه ولا لا لو لقيتها ماشي ما لقيتهاش هسيبها لك. موجوده سلمنا عليه يعني دي ممكن توضح شوية في صورة أوضح من كده. فسطح الأرض بقولك لا ده ليه امتداد داخل إيه؟ في حاجات أوضح من كده يعني، في حاجات صور أوضح من كده. عامل زي دور النبات يعني. ده حتى كلمة رواسي اللي هي بتثبت الأرض. الزلازل والبراكين مرتبطة بالتقلبات اللي هي داخل أو تحت سطح الأرض تحت الجبال. بقولك تحرك مش عارف كم سنتي يؤدي إلى زلزال ممكن يهلك مدينة كبيرة بأكملها يعني. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل حاجة في الكون دي موزونة وهنعلق عليها بعد شوية. وجعلنا لكم فيها معايش في الأرض دي ومن لستم له برازقين. الدواب مثلا، ما الدواب دي مثلا بتقول لكم المرعى، المرعى دي مين زرعها؟ بقدرة الرب سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بإيه بقى؟ بقدر المعلوم. بيقول لك في بلد من البلاد زيهم البوم، فقال نقتل كل البوم الموجود في الغابات او البوم القريب يعني منهم انا اشجار والكلام ده. بيقول لك فلما عملوا كده بقت الفئران تهاجمهم في البيت، الفئران زادت بشكل اللي بقى خلاص مش عارفين يسيطروا عليه. فعرفوا بعد كده ان البوم ايه بياكل كثير من الفئران، بيخلص الناس من الفئران. لو تفتكروا تقريبا 2009 او 2010 كنت معرفش السنه دي كان، بس ما زادتش قوي الحشره دي اللي بيسموها ايه دعسوقه كده دي اسمها ايه مش عارف ليها اسم كده ايه؟ الحشره اللي لونها احمر في ابيض في اسود دي. انا فاكر الكلام ده مش حد حكاه لي يعني. انا فاكر انا كنت قابلت واحد صاحبي في، ما كنتش بنزل طبعا وقت يعني الوقت ده وقت الحر ما كنتش كنت موجود في الشركه، لكن مره خرجت وكده قابلته. فاحنا واقفين كل واحد عمال بس ايه نفض بقى الثاني من الحاجات اللي في هدومه. فسبحان الله انا فاكر ثاني يوم يمكن ولا بعدها حصل شتاء في الصيف. كان ده كان موجوده شهر 7 مثلا ولا حاجه ولا في اخر 6 وحصل شتاء. كانت مطر شديد والناس كانت مستغربه. سبحان الله بعد المطر ده انتهت فحتى حاجه موجوده في عصرنا وقريبه. فكل حاجه بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. طبعا اكتفوا يعني عمليه تلقيح السحاب دي عملية توقيح النبات ده زمان يقولوا كده. لكن لو برضو تكتبت وارسلنا الريح لواقح هتلاقي فيديوهات كتير زي الدكتور زارون النجار بيشرح عمليه ان فعلا السحاب ده فيه الكترونات ايه سالبه او الكترونات موجبه فعلا هي اللي بتجذب بقى بخار الماء، يعني بيحصل عمليه معينه تفاعل فيتملى بالمطر. وما انتم له بخازنين. تعرف معظم الامطار بتروح فين؟ في المحيطات. معظم اصل الامطار اكثر من 3 ارباع الامطار تقريبا بينزل في المحيطات. ان يبقى ينزل في الامطار ويبقى تمتلئ به الابار والعيون ده بقدره ربنا سبحانه وتعالى مش بقدره الانسان. وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. يرث الارض ما عليها كل ما عليها فان. ولقد علمنا المستقدمين منكم اي حد عاش قبلنا، ولقد علمنا المستاخرين اي حد هيعيش بعدنا، وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم. حد السؤال او النفر اللي فات. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. دلوقتي الالفاظ بعض المستشرقين يقول لك ايه؟ مره يقول تراب ومره يقول طين ومره يقول صلصال الا بطل. هو مش بطل ده سوء فهم منك. التراب لما يوضع عليه الماء يبقى ايه؟ يبقى طين وفعلا ثلاث ارباع اجسادنا من ماء. طيب. وصف وصفين بقى. مرة هنا مرة سورة الرحمن، مرة يقول الصلصال كالفخار يبقى تصلب كده وإيه يسمع له صوت إذا نقر عليه. طب حمأ ده أصله هو ما منين؟ إحنا عرفنا المرحلة الأخيرة من صلصال كالفخار، لكن هو اتجاب منين؟ من حمأ مسنون. كلمة مسنون يعني مصور، مجرد بس صلصال مش طينة كده بس وخلاص، ربنا خلقه سبحانه وتعالى على الشكل اللي إحنا عايشين عليه دلوقتي. طب الحمأ اللي قرأ إمبارح سورة الكهف ولا أجازة في رمضان؟ ماشي. ماشي اللي قرأ صوت الكهف وجدها تغرم في عين حمئة. حمئة هي طبعا أرض فيها اللي هي أرض فيها طين أسود متغير. فبيقول لك حمأ طين تغير لونه تغير لونه ورائحته من طول مكثه زي ما بيقولوا كده في العجينة إيه؟ اتخمرت. ف فمش مجرد بس تراب بروتين وخرقوا على طول، لا ده حتى الملائكه كانوا مش فاهمين ايه المخلوق ده وابليس نفسه ليه في يعني جاء في الاثار بعض الاشياء من هذا الامر يعني. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طبعا هناك لما هيقول من نار من نار اللي هي طبعا لهب مختلط وما فيهوش دخان، هنا بقى نار شديده الحراره طبعا ليس فيها دخان، وفي نفس الوقت النار دي تاثيرها كانها تنفذ في مسام الجسد يعني شديده الحراره توصل الى العظام او كانها سم من شده قوتها. واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فاذا سويته، تالت مره تجي لي الحكايه كانت في البقره في الاعراف لغايه دلوقتي وهنا، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بص بقى جهل يعني، انا كنت واحد منهم لما كنت اقول من روحي كنت بعديها كده، واحنا بنحفظها بنحفظ زمان كان الشيخ يقول لنا افتح كتب التفسير واسالوني او خلينا ندور على حاجه، لكن مش كل موضع مش كل كلمه بيقولها لنا زي ما بنعمل دلوقتي. فانا كنت فاكر يعني من روح الله، لا ده ابعد، انا عارف الناس بتنزل راسها تقول اه، لا طبعا ابعد ما يكون. الروح التي املكها اضافه الياء الى الله سبحانه وتعالى اضافه الملكيه، روحي زي سمائي ارضي بيتي، ربنا ليس له روح ك يعني احنا مش عارفين حتى ايه الروح دي، كل روح من امر ربي، ربنا ليس كمثله شيء، احنا جسد وروح. حتى من ضمن الحاجات الناس تتفاجئ في سوره التكوين، واذا النفوس زوجت كويس الاصح فيها يعني قرنت الارواح بالاجساد، رجعت تاني الارواح بالايه؟ بالاجساد بعد ما كانت في خلاص القبر اتحلل بالاتراب، معانا طبعا اخر فقره اللي هي سموها عجب الذنب. فهنا الروح لك زي بيتي ماشي، ده اضافه الروح اليه تشريف، يبقى الروح اللي ايه اللي احنا ما نعرفش كيفيتها دي، اللي احنا بنحلم بروحنا لكن اجسادنا بتصحى متاثره بمراه. فقعوا له ساجدين، طبعا سرعه السجود، فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين، قال لم اكل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، قال فاخرج منها فانك رجيم، رسول من الرحمه، وان عليك اللعنه الى يوم الدين. احنا قلنا الاعراف اجاز مبني على الناس بالتقاطر، دايما نقول كل ما تشك في حاجه ابني على الاقل، يعني مثلا سيدنا موسى قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، ولا قال لهم إيه؟ إما أن تلقي وإما أن تقرأ، لا الزيادة دي تلاقيها في سورة طه مثلا. هنا برضه الأعراف قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال أنظرني على طول من غير رب وفي غير فين، وبرضه إنك من المنظرين من غير بقى الآية 38، فهنا فيها أطول شوية، قال ربي فأنظرني أمهلني يعني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، بس بتدينا معلومة إن هو هيموت عند النقص في الصور لو كان عايز يعيش على طول، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور. نفس المعنى اللي قلناه في الأعراف، قال ربي بما أغويتني، ليه إزاي ربنا أضله؟ بيقول لك لو ما كنتش أمرتني ما كنتش عصيت، فالأخ ما كنتش تأمرني. شوف وجهة النظر برضه، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، زي لهم بقى المعاصي والكفر، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. بعض المفسرين بينسبها لابليس اللي هو اللي قال الكلام ده كويس، ان هو ايه هذا صراط، ان انا ده صراط مستقيم طريق ماشي عليه مش هحيل عنه يمين ولا شمال، لكن الاولى بالصواب والله اعلم ده كلام ربنا. قال هذا صراط علي مستقيم، الكلام اللي جاي ده، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. قارن بينها وبين ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ايوه الشيطان مع المتقين ممكن يوقعهم في المعاصي، لكن مداومه المعاصي هي دي اللي ما يقدرش ايه عليها. دايما الانسان بيفتكر التوبه، وحتى سبحان الله ساعات بيبقى الذنب يعني طبعا ده كلام راقي جدا طبعا، يعني حتى لا يصلح لاي احد يعني، احنا حتى انا اجلته لغايه ما اشوف ايه في ناس حضرت ومشيت، اظن يعني المواظبين والمواظبين ان شاء الله نحسبهم على خير يعني. ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول، ربما فتح لك باب العمل وربما ولم يفتح لك باب القبول، وربما ابتلاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ربما ابتلاك بالذنب لتتوب فكان سبب للوصول. ليه؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية، المعصية دي بعد الإنسان بقى أورثته ذل وانكسار بين يدي الله خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ده أنا عبرت ده ما بقى دلوقتي ما فوتش ورقة رميه لغاية دلوقتي، بصلي تهجد كل يوم لغاية دلوقتي، بقرأ خمس أجزاء في اليوم لغاية دلوقتي، مش عارف بعمل إيه. لا ده خلي بالك، أمين المذنبين، أمين المذنبين أحب عندهم من زجل المسبحين. طيب آخر حاجة هنقولها برضو إيه؟ بقول بس تصلح لأي حاجة عشان ما ينفعش الباب للناس يعني. يقول إيه؟ ربما وربما خلى وأحيانا يخلي بينك وبين الذنب ليكسر ما في قلبك من عجب. ربما يخلي بينك وبين الذنب، يعني تبقى أسباب الذنب سهلة بالنسبة لك، وأنت تستغرب تقول يعني في رمضان وأعمل الذنب ده، ما هو ده عشان يكسر ما في قلبك من إيه؟ من عجب مثلا بطاعتك أو حاجة. فالشيطان أيوه مسهم طائفة من الشيطان، طائفة بص عدت، لكن بقى الغاوين لا ده يفضل يعني أنت تستغرب إيه؟ يعني مش صايم ومش بيصلي وبيعمل كذا تستغرب، ما هو ده إيه؟ سلم للشيطان. بسبب إضلالك ليا هو الشيطان. على فكره ساعات احنا بنقول نفس حجة الشيطان، ساعات بنقول نفس حجة الشيطان. يقول انت السبب، يقول له عاجبك العقوبة اللي انا فيها، انت السبب، لو ما كنتش قلت لي ده انسان واحد يكلم المدير بتاعه. يقول لي انت السبب في اللي انا اخدت مرتبي نقص. يقول له ليه؟ يقول له عشان انت طلبت مني حاجة انا ما نفذتهاش. لو ما كنتش طلبتها ما كنتش خصمي 3 ايام عشان ما نفذتهاش. وجهة نظر برضه. فالشيطان بيقول يعني انت الاول ما كنتش طلبت مني السجود، لو كنت ما طلبتش مني ما كنتش عصيت، يبقى الاخر ما كنتش تطلب. وجهه نظر برضه. وان جهنم لموعدهم اجمعين لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء نقص نصيب. بقى معلوم ماذا لكم في سفر قرى لكم من المصلين. لظى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى، وغيرها من ايه؟ من ابواب جهنم. إن المتقين في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من ورائهم. ودخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. طبعا دي يعني دلوقتي احنا قاعدين، انا عارف بعض الناس تكون متضايقه مني مش كده؟ اكيد يعني احنا بشر، اي حاجه بيتكلم بالراحه النهارده، او حد متضايق ان انا كنت بتكلم بسرعه قبل كده، او حد متضايق ان انا فوتت مش عارف ايه، حد متضايق ان احنا كل ده كل ده اسباب كبيره. قال لنا هيصور الورق، قال لنا مش عارف حقيقة، ده كل ده حاجة. مهما وصل لغل بقى، ده لو وصل لغل وأحقاد ربنا ينزعه بقى يوم القيامة. شوف احنا قاعدين مستحملين بعض مش كده؟ استحملوا بقى يلا رمضان يخلص بقى ويبلغ عنه. شغل غل صغير. شغل صغير. تخيل بقى لما يكون الغل بقى متمكن وزعنا. ده انا طلعت، ده في ناس حتى مش عايزة، في ناس متضايقة لدرجة عايز والله، ده أحسن حاجة. عشان ضربت ابنك من ترويح المرأة السنة اللي فاتت، ما ضربت عمر. السنة اللي فاتت انا اتغيرت. لا مش حاسس بالتغيير. هو بقالي كام يوم، بقالي كام يوم متضايق صح؟ بقالي كام يوم رجعت تاني. لما حد بيسألني تحس ان انا بطلع له السن، تسأل ليه؟ انت بتفكر اعمل درس؟ صح؟ 4 و5 كنت كده. لا السنة دي احسن. لا طب واخبار الغل اللي عندك يا دكتورة؟ انا كلام الدكتورة. لا مش حاجه اللي عندنا كله غلط. اخبار الغل اللي عندك اكيد يا دكتوره والله. يا طب معلش بقى بالمناسبه دي ايه قلت زمان؟ لا وقت شو سالي خالص، كنت خايف اعمل وراه كده على طول تحت التكييف عشان انتوا كنتوا في الحلقه اللي قلت لهم الحلقه اتلغت وفضلوا قاعدين بيتكلموا وحطوا في عليهم النور، قلت لهم خلاص مع السلامه. حاطط كهرباء على بعض مفيش يوم ده سمعت عنها. ربنا هداني ربنا هداني والله. اللي هو القلب السليم يعني هو مش ايه من الاصل ده يعني انا ما صوتش شعراء. مفيش غل يعني؟ ولا بصي هو احنا خدنا لغايه دلوقتي واحده بس في سوره النساء، ده ما تدوريش مش هتلاقيها موجوده. بس لا اخو لا ما في انس وفي جن اللي حضروا معانا. فاكر انت بس اللي حضر في جن مسلم وده كده يا جن وده كده مش عندهم كليات. طيب دلوقتي ال احنا خدنا بس واحده ايه ان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قال بعدها ان تبدو خيرا او تخفوه. انا ظلمت هقول فلان ظلمني وحد يعني ظلمني واقول للناس ده ظلمني واقول ده ظالم ده مفتري ده مش عارف بيعمل كذا. بيقول لك في الحاله دي ربنا بيعفو ماشي. لكن بيقول او تخفوه يعني بيندب الى الايه العفو انك سامح. لكن ما ينفعش ان احنا برضو كل الناس نعملها يقول لك لا سامح معلش. قال شوف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اخلاقه يعني بهذا الرقي. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لم يعفو عن بعض الناس عفى عنهم بعد ذلك لكن قال لو رأيتم تعلقوا بأسطار الكعبة اقتلوه زي عبد الله بن أبي صرح. ده كان بيكتب الوحي كان بيكتب الوحي ولما الرسول هو ايه تعجب قال فتبارك الله أحسن الخالقين فقرر اقتلها. فقال ايه ده وانا اللي بألف وانت بتكتب ولا ايه وأشاع الكلام ده بين الناس. طبعا ربنا أجر على لسانه ذلك. شوف بقى الفرق من سيدنا عمر ربنا سيدنا عمر ايه وافقت ربي في ثلاث طبعا وغيرها موافقات. لما قلت الرسول قال انا اتخذ من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. موضوع تحريم الخمر موضوع حجاب زواج سيدنا النبي. فعبد الله بن صالح الرسول قال لا تقتلوه قصدي اقتلوه حتى لو متعلق بصلاه الكعبه. طبعا فوتها حتى هنا ما قلتهاش كنت مستني بس صوره فصيله كما قلها. فالرسول دخل عليه عبد الله بن ابي صالح بعد فتح مكه مع سيدنا عثمان فمد يده ليبايع النبي. والاول قعد الرسول لما يمد يده في البدايه وبعدين قعد يستغفر ويتوب وسامحني. وطبعا هو اضل ناس كتير بسبب ممكن الناس تكون ماتت على الضلال والرسول لا يتكلم لغايه ما خلاص اتصرف الرجل وخلاص كده اسلم. خلاص عصم بقى ايه وشهد شهادتين امام المسلمين. فالرسول قال لهم ايه تخيل الا كان رجل يقوم اليه فيقتله. ليه ما مش قايل انا الكلام ده قبل ما ايه دخول مكه. فقال رجل من الانصار يا رسول الله حديث صحيح على فكره لو أومأت لنا بعينك لو كنت بس غمزتنا. فقال ما كان النبي أن تكون له خائنة أعين. وضحت أنا بقول يعني ممكن الواحد يعني العفو ده مندوبي أمر مندوب. لكن أنا بقول في ناس على الأقل أن أنت قلنا الكاظمين الغيظ أو كلمة لا تغضب هنا هو لا يتحول الغضب إلى قول أو فعل خلاص كانت ويا شيء منه أو. طيب اخوانا على سرر متقابلين. شوف دلوقتي احنا مش متقابلين حتى انا ساعات طبعا لما يكون المساحه تسمح او العدد قليل الافضل الناس قاعده في دايره كلهم ايه ينظروا الى بعض ده من باب السرور. لا يمسهم فيها نصب اللي هو اقل التعب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. مؤمن بين الخوف وبين الرجاء. ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ده اجازه على فكره اختصار إنك عرضت عليهم وأتى بطعام. لا جاب لك من الآخر. قال إن منكم مجنون إمتى؟ لما ما كانوش بالطعام. قالوا لا توجب إن نبشرك بغلام عليم. حتى زوجته سارة مش موجودة هنا. قال أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون؟ بأي أمر عجيب تبشرونني؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. الياسين يعني من رحمة الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم إلا الضالون. طبعا هو بيقول انا متعجب بس من ان يهب الله لي الولد في هذا السن. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا ان طبعا الخطب اللي هو الشأن الخطير اكيد مش جايين تبشرون بالولد يعني زي قال سيدنا جبريل كان معه ملك الموت بس مش عزرائيل هو ملك الموت كما في القران والسنه ومعه اسرافيل ومعه ميكائيل عليهم السلام. ويقال ان كان معه 9 ملائكه او 11 او 13 على حسب الروايات. حسب الروايات انتوا لا مش جايين تبشروني بس وجايين كمان في صوره ايه شباب. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين. في حاجه في القران بتخلي الناس ما يستوعبوهاش ما يستوعبوش بعض القصص. ساعات ده من كتب القصص ان يجيب ملخص بعد كده يقول لك التفصيل. يعني مثلا سوره الكهف حد فاكر كنا معلمينها ازاي عشان ما تتلخبطش؟ عنوان راحوا ناموا سكوا الاربع ايه؟ عنوان راحوا ناموا سكوا عنوان اقسم بك ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا ياتين عذابا راحوا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ناموا فضربنا على أذنهم في الكهف سنين على بعد صاحب ثم بعثناهم لنعلم أن الثاني أحصى لما لبثوا أبدا. دي ملخص. بعد كده جيب لك بقى من التفصيل نحن نقص عليك إنهم فتية وجاب التفاصيل وأخذوا قومهم بعد كده راحوا لهناك بعد كده ناموا بعد كده الشمس صح تفاصيل. فهنا برضو هيجيب ملخص يجيب من الآخر بعد كده يقول لك تفاصيل يقول فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون غير معروفون بالنسبة لي قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. بما كانوا فيه يمكرون هو الإيه؟ كانوا بيشكوا في العذاب في نزول العذاب وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. لا انت بتقول لي طب ما بعد شويه هيقول لهم ان هؤلاء ضيف فلا تفضحوه. لا ما هو ده تفاصيل القصه لكن ده المرحله الاخيره اللي شفناها هناك لما قالوا له ان رسل ربك لن يصلوا اليك. طيب في فرق بين جاء واتى. بقول لك جاء في الامر الاشق واتى في الامر الايسر. هنشوفها مع سيدنا موسى واضحه جدا في اخر القصص او في سوره القصص سوره النمل او للنمل. مره يقول فلما جاءها ويقول فلما اتاها. فهتلاقي السياق اللي فيه فلما جاءها فيه مشقة أو فيه يعني عناء أكثر من إيه من السياق بتاع فلما أتاها في نفس الألفاظ. برضو تلاقي إيه لما يقول إذا جاء رسول الله الفتح ده أمر فيه مشقة طال انتظار أو أمر إيه وترحب جاي بعد عناء إذا جاء رسول الله الفتح. في سورة النحل لا أتى أمر الله الموضوع أتى أمر الله. طيب عايزين بقى إيه بعد المعلومات دي نقارن هنا جمع العذاب إيه مش بما كانوا فيها متردد العذاب جاب كده لفظ إيه لا بل جئناك بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون. جاب بقى مع خروج أهله أو أن هم جاءوا بالحق يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى أمر الله وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل طبعا ثلث الليل الأخير ما قلنا وقت السحر واتبع أدبارهم. كانت موجودة في ودي أظن كانت موجودة. هنا معلومة جديدة إن هو مش يمشي أمامهم لا يمشي وراهم ابن خيط. ليه؟ عشان يضمن إن هم ما يعملوش الحاجة اللي قلب عليها سورة هود برضه ولا يلتفتوا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. يهاجروا طبعا اختلفوا هل راح بيت المقدس مع سيدنا إبراهيم يعني فلسطين ولا مكان تاني الله أعلم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مهلكون عن آخرهم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. شبان بقى يفعلوا معهم الفاحشة برضاهم أو غصبا عنهم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. ما تستضيفش حد خالص أنت أصلا مش من البلد أنت جاي من العراق. مش قلنا جاي من العراق مع سيدنا إبراهيم قال إني مهاجر لربي إيه اللي جابك عندنا أصلا. بعدين أنت بالذات ما تستضيف ماشي عايش وسطنا ما تستضيفش أي حد. دي فهمنا معناها عدم فهم معناها كانت مشكلة كبيرة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بنات يعني بنات القبيلة بنات القرية. كل نبي كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس بمثابة الأب للجميع. بيقول لك حتى يرفضها العقل إن يعرض عليهم بنات. ده حتى لو أنت قلت أعرض عليهم بنات وبدل هؤلاء الضيوف بيقول لك كانوا آلاف وهم عنده بنتين. يبقى أنا عقل يقول كده. قال هؤلاء بناتي ارجعوا إلى زوجاتكم أو من يتزوج يتزوج. إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. يقول لك شوف تلطف ربنا بالنبي ده هنا بيحنث بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إحنا كلنا هم ده لو كان آلاف حتى بيسمعوا دلوقتي ولا كان آلاف بيصلوا وراء الآيات دي. كل الخلق في كفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة الأخرى وسط الحكاية يقول له وحياتك يعني زي ما قلنا بعمل لعمرك إنهم لفي سكرتهم كانوا سكرانين وغير عقولهم يعمهون. قلنا العمه بالهجل القلوب فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق اللي بيتلخبط الشين قبل الصاد أو الشروق الأول يعني الشروق بعد كده الصبح. الصبح خلاص طلع الصبح بقى الصبح ده ينطبق على إيه؟ الساعة 7 والساعة 8 والساعة 9 والساعة كده صبح. لكن الشروق مثلا الساعة 5 فهو أهلكوا قبل القوم اللي هيجي سيرتهم بعد كده قوم سيدنا صالح. فجعلنا عليها سافلها. احنا قلنا البلد اي بيت مثلا ده الاعلى اللي هو السطح فسيدنا جبريل رفعها على اذا نحن ارتحت ثم كفاها بقى اعلى حاجه فيها ايه هي اسفلها. ادي عقوبتين. لا وامطرنا عليهم، خلي بالك في موضع فيها عليا وفي موضع فيها عليهم، نفس الحافظه يراجعوا. وامطرنا عليهم حجاره من سجيل، قلنا طين ايه متصلب. ان في ذلك لايات للمتوسمين، متوسمين عن المعتبرين، جاي من كلمه سمه. حتى يقول لك ايه، انا بتوسم فيك خير، بتوسم فيه شر، اعتبار. عشان كده قال ايات، لان المتوسمين المعتبرين هياخدوا منها ايات. انا ممكن اقول لك بعض الايه الايات حسب قراءته، لكن غيري ممكن يستنبط منها اكتر، مش كده؟ لكن جاء بعدها قال ايه عن المكان نفسه، قريه سدوم دي وانها لبسبيل مقيم، سبيل يعني طريق مقيم ثابت. كانوا بيروحوا رحله الشتاء فين؟ الشتاء فين يا جماعه؟ لا انا عكس الحرف، انا الظاهر المعلومه دي كلنا كنا في ابتدائي، ميس مش عارف فلانه قالت لنا ده. الشام في اليمن، الصيف فين؟ الشام، الصيف في الشام. الشتاء انا اسف، الشتاء اليمن، اقول الشام اليمن، الشتاء في اليمن معلش. الصيف فين؟ في الشام. فكانوا بيمروا عليها في طريق الشام، وكان بيمروا على قريه ثانيه برضه هقول عليها، فالطريق ثابت، وكانوا بيعرفين ان في هناك الناس معذبين. ان في ذلك لايه للمؤمنين، فذكر ايه كان معرف طريق نفسه ده اعتبار، اعتبروا به. حتى في طريق الهجره، في طريق تبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمساكن قوم صالح، والصحابه يعني كانوا بعضهم كان بيتفرج كده، وبعضهم حتى يقال ان ايه اخذ من الانيه، والرسول صلى الله عليه وسلم امر بكسرها بعد ذلك، وبعضهم اخذ من الماء، الرسول امر ان يهرق. فقال اذا مررتم بديار المعذبين فاسرعوا وتباكوا، فان لم تبكوا قصدي فابكوا، فان لم تبكوا فتباكوا، ديار المعذبين ما تدخلهاش تتفرجوا كده. برضو ربنا يمن علينا واياكم بالحج. سبحان الله والله، شوف انا لسه يوم الخميس بقول لكم التاشيره جت لي ازاي مش عارف ايه، ببص اللي هي كانت جزاها الله خيرا بستحضر هناك، يعني حضرت النهارده الصبح هناك اللي هي كانت بعتت لي رساله. سبحان الله انا عمال اتصل عشان انا بيقرا ايه عن الحج، انام احلم بايات عن الحج، لدرجه ان انا بالظبط ان انا كنت نايم في الحته دي، فكنت مشغل اذاعه القران الكريم في على اللاب، فما صحيتش على صوت المنبه، صحيت على الراجل بيقرا بيصلي بينقلوا الصلاه يعني في اذاعه القران الكريم، فقلت له ايه لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امين. قلت خش خير والكلام ده، لا قلت خش كويسه، رحت نازل مصلي برضه لقيته بايات عن الحج. المهم رجعت ببص لقيت رساله روح لفلان، حتى هي مش فاهم اسمها يعني، قلت مين اصلا؟ فلقيت مش عارف ظهرت الان حاجه زي كده، روح لفلان في السفاره هيديك عنده تاشيرات. فسبحان الله يعني ايه اللي ربنا يمن علينا واياكم بالحج، يعني ادعي بشوق كده وربنا هيسر لك كل الاسباب. فالمهم في برضه تنبيه عشان لو حد راح يفتكرنا، لما تبات في المزدلفه او بين منى والمزدلفه، بين عرفات والمزدلفه في وادي اسمه وادي محصر. كويس، او وادي محصر. محصر ده او محصر ده اللي اهلك فيه ابرهه. هو بيتفاجئ بيحطوا علامات. فالوادي ده طبعا الناس راجعه بقى، الناس اللي عرفات تعبانه فماشيه على مهلها. رغم التعب والكلام ده لا انت تسرع في الوادي ده، الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع فيه. ليه؟ ده من اماكن العذاب. وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين. مين اصحاب الايكه؟ قوم شعيب. كويس؟ الايكه طبعا دي الشجره، هناخدها صوت شعراء التفاصيل يعني، كانوا يعبدونها من دون الله. وهنعرف ان ناس كتير فاكرين سيدنا شعيب ارسل الى اصحاب الايكه والى شعيب والى مدين، لا هما الاثنين واحد. حتى ان قال كل الانبياء ارسلوا الشعراء اخاهم كذا اخاهم كذا، جاء سيدنا شعيب ليه ما قالش اخاهم؟ شافها هناك ان شاء الله. فانتقمنا منهم وانهما لهم مين؟ القريتين دول سواء مدين او اللي هي الثانيه ايه؟ سدوم دي بامام يعني طريق. امام مبين واضح. انت عارف في طرق مثلا زي طريق الصحراوي ده طريق واضح، لكن افرض مثلا واحد عايز يدخل من جوه مثلا ايه؟ عايز يعدي بقى من الصحراوي، يعدي مثلا من جوه مثلا من البحيره مثلا ولا حاجه. فده مش كل الناس تعدي منه، لكن لما طريق واضح والناس يهتموا به في السفر يبقى مفيش حد عذر. مين دول مساكن مين؟ ناس كذبوا وناس اهلكوا. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، قلنا من كذب رسولا كمن كذب باقي الرسل. كذبوا سيدنا صالح اصحاب الحجر دي مساكنهم. يقال ان هي تسمى بالحجر لان هي كانوا بيبنوها من الحجاره بيوتهم، وحتى النقا خرجت لهم من حجر. ويقال ايضا ان الحجر يعني منع، كانوا بيمنعوا غيرهم من المرور حتى في ديارهم. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا طبعا ايات كثيره ومنها النقا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين. يفتكروا نفسهم امنين يعني، شفتوا مذكرنا قبل كده؟ عرضنا عليكم كده جبال. خلصنا عايزين نروح. فاخذتهم الصيحه مصبحين. يبقى اللي فوق كانوا مشرقين ودول ايه؟ او تعلموا بحرف الصاد. اثنين صاد. يبقى خلينا فوق الشروق بعد كده ايه الصبح. ايات قبل ايات. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. حد اي سؤال في اللي فات؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. وان الساعه لاتيه تصفح الصفح الجميل. اي اللي تسالي عنه. فالصفح الجميل بان يدعو عليه صلى الله عليه وسلم. قال له ليس لك من امر شيء ان يتوب عليك. الصفح الذي لا شكوى فيه حتى لا يشكوهم الى خلق الله سبحانه وتعالى. ان ربك هو الخلاق العليم. وممكن يخلق من اصنامهم او ممكن حتى هم نفسهم يسلموا زي ما اسلم عمرو بن العاص وقال له ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. في حاجه انا قلتها ما وافقتش بيها حتى كويس قلت الناس وهناك برضه ناس وقعت. انها الكل ياخد من فتحه صح؟ تاخد تدبر اي من ايه الفتحه. طنشت يعني او بنسى بصراحه. القران كله سبحان الله في كفه ما سبع من المثاني الفاتحه ده الارجح. تثنى في كل ركعه يعني تثنى تكرر في كل ركعه. وكتير مننا بيحرم نفسه مش بيتدبر سوره الفاتحه خصوصا سوره التراويح. بيحس ان ايه هبدا بقى اركز من اول ما يقرا. عمال بقى ماسك المصحف ويفتح السوره ومش عارف المصحف ويحط يطلع العلامه ويطلع المصحف من جيبه ويسوي الصف وسايب الفاتحه بتاعته بتاعت الامام. فتحها في كل صلاه مش عشان احنا عارفينها قبل كده. لا ده كل مره سبحان الله الانسان حسب حاله قريب من ربنا. ربنا منعم عليه الحمد لله رب العالمين احمد ربنا نعم رحمته مع انه يملك يوم الدين. فالانسان يزيد من عمله عشان هو بيملك يوم الدين سبحانه وتعالى يحاسب يعني على الشكر على النعم ماشي. وبعدين يطلب ربنا ان يعينه ويستعين به اياك نعوذ بك نستعين ماشي وهكذا. اخدها ايه؟ زي ما عملنا في ايه الكرسي فاكرين؟ نفس الكلام برضه. خدتنا شكرا. فعلا خدتك. انا بحبك يعني. احلوم حكايتك ولا ما اعرفش؟ ليه يا شيخ؟ ممكن اقراها مثلا وانا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فاقراها بقى بخوف رب العالمين. انت تتجرأ على واسطه رب العالمين؟ فهل هو الرحمن الرحيم؟ بس كمان يملك التصرف في يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء. طب انا مش عارف اسيب المعصيه. اياك نعبد واياك نستعين. انا بستعين على ربنا اني ضعيف استعين على قوه ذنبي ومعصيتي وعلى قوتي. خايف من حد بص اي حاجه. سوره الفاتحه وايه الكرسي؟ والله اقرا تفسيرها في تفسير مصدر بس. وعيش كل مره يعني يقول لك ايه انا بقول للناس ايه خلوا من السرحان في الصلاه هو ده اللي يخليكم تركزوا في الصلاه. انت اي موضوع اللي شغلك موضوع كذا تدبر سورة الفاتحة وحس كده ان حل مشاكلك فيه. تدبر آية الكرسي بعد الصلاة حس حل مشاكلك فيه. طيب ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. كتير من الزوجات بيروها لأزواجهم بقى. إذا ربنا بيقول لك مدن عينيك متعنا به أزواجا طبعا هي غلط خالص استشهاد به مالهاش علاقة خالص بالموضوع. أزواج يعني أصناف. أزواج أصناف أمثال واخر من شكله ازواج ده العذاب ازواج اصناف. هنا ازواجا منهم اصناف من المتع. في وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. في اوتي سلطانا في اوتي كذا تجاره واسعه. وهكذا كان زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. شفنا غنائم حنين كانت قد ايه؟ ولا تحزن عليهم. تحزن عدد منهم واخفض جناحك للمؤمنين كنايه عن التواضع للمؤمنين لان الطائر اذا اراد الارتفاع يرفع جناحه، اذا اراد الانخفاض فالانخفاض ده قريب من التواضع. نفس الكلام فيها رعايه برضه حتى هناخدها ان شاء الله بكره واخفض لهم جناح الذل. مش مجرد تواضع بس مع الابوين لا فيها ايه؟ تواضع او يعني احتوائهم بالرحمه. وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين. اربط الكلام ببعض، اربط الثلاث ايات ببعضهم. النذير المبين، مش انذار ده فيه تخويف، يعني انذرهم انذار واضح ان يصيبكم العذاب، دي تفهمها من كلمه النذير، يصيبكم العذاب كما انذره الله على المقتسمين. جاي من كلمه اقسام، اهل الكتاب امنوا بالكتاب، امنوا ببعضه وكفروا ببعض، يبقى انذركم بالعذاب كما ان ينذر الله عليكم كما انذر على المقتسمين. هنا برضو الذين جعلوا القران عظيم تنطبق على اهل الكتاب وتنطبق على المشركين. كلمه عظيم يعني اجزاء، جمع عظم يعني جزء عظيم. منهم من يقول انه سحر، ومنهم من يقول انه صاروا فيه اجزاء يعني هم نفسهم، ومنهم من يقول كهانه، ومنهم يقول جنون، ومنهم يقول شعر. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. ربنا يرزقنا واياكم السعي بين الصفا والمروه، عشان نشوف جبل الصفا كده طبعا ما فيش وقوف عليه دلوقتي، شوف كده هو محاط بايه بزجاج يعني، فشوف كده تخيل الجبل ده جبل واضح جدا ان هو ده حجمه ده اخره، وقف عليه وهم شايفين اللي وراه، وقالوا قال لهم ارايتم لو اخبرتكم ان خيرا قال فهذا الوالد تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم اني منذر اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بامر الله فاصدع. فقال ابو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، ان كفيناك المستهزئين. ابو لهب وامثاله الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. اخر حاجه علاج ضيق الصدر، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كنت بستغرب ان ايه انا بنفذها، انت سبحان الله الحمد كتير لما يكون صدرك ضيق، خصوصا لما يكون في حد بينكر بيك او حد ظلمك او. والسجود برضو اكيد واحد يدعي على من ظلم، او ان هو يدعي ان ربنا يرفع مقته وغضبه عنه، يعني اللي يفتكر الدعوه كده ايه اللهم ارفع مقته عن عبدك فلان او ارضى عنه او انظر الى نظره رضا. فلكن لقيت التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى ده في معنى انا ما قراتش في الكتب، بس ده احساس واظن هو صح. سبحان الله انا بنزه ربنا فبنزه عن الظلم، فاللي حصل لي ده مش ظلم، اللي حصل لي ده بعدل ربنا، اللي حصل لي ده اللي مسلط عليا مثلا حد مثلا بيؤذيني ولا حاجه ده تنزه الله ان يكون عبث. ليه؟ اكيد ليه حكمه. بنزه ربنا من التسبيح ان بنزه ربنا، بنزه ربنا برضو ان اكيد اللي حصل ده مثلا ايه كفاره للسيئات رفع الدرجات، وفي نفس الوقت بحمد ربنا بقول سبحان الله وايه. بس على فكره في ناس كده ما شاء الله يخلص سبحان الله بحمد في 30 ثانيه. ايه يا عم ايه صوت اللي عملت صوت دي حتى في الركوع؟ والله انت قلت سبحان الله ربنا الاعلى في الركوع او في السجود سبحان الله العظيم مره واحده احسن من كل الصوصوه دي. سبحان الله بحمد عمال بتجري تجري ايه رايح فين؟ قولها 100 بس وايه؟ والله اللي هاخده منك دي حتى لو تبتر فيه ده يستغفر الله ومش وانت سرحان. ممكن واحد يكون مستغفر الله ويكون استغفر الله بيفكر في معاصي اصلا وقام يستغفر الله. صل على النبي وانت بتفتكره كده يعني كمان صلي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اقصد صيغه. قول لها وانت بتفتكر الرسول تبقى في التشهد تقول السلام عليك ايها النبي وانت سرحان. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. كنت بقول عبد الناصر حد من عبد الناصر حد من ولاده من عبد الناصر بتاعت اصلهم درس كله موجود لغايه دلوقتي. ده متصوف مغالي في التصوف ساعات ما يصليش ما يصليش ايامك ولا ايه؟ لا اسمع ف مثلا ساعه الظهر ما يا شيخ استاذ مصطفى لا انا وصلت لمرحله اليقين. في متصوفه كده يظن ان هم وصلوا لمرحله اليقين فايه وصلها مش هيحتاج لعباده. تخيل الكلام ده رد عليه حافظ ابن كثير من زمان بيقول لك بعض الزنادقه والملاحده يتصوروا طبعا تقول ابعد ما يكون عن الاسلام اليقين بعد الموت. مش حاجه اسمها اليقين دي مرحله وصلتها مش محتاج عباده. واعبد ربك حتى اتاك اليقين مستشهد بحديث عثمان بن مرعون لما قتل وهي قالت ان هو ارجو ان اكون اهل الجنه والكلام ده او رحمك الله ابا السائب انك من اهل الجنه. فالرسول قال لها لا اني ارجو لهم خير اما هو فقد اتاه اليقين. اتاه اليقين يعني ايه؟ يعني حد لأي سؤال او طبعا الواحد يواظب على العباده ولو خلص عباده فاذا فرغت ايه؟ فانصب. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا رب أخبرنا حبيبك أن من قال هذا الذكر، اللهم إني أمسيت أشهده، أخبرنا أن من قاله أعتقته من النار، فاللهم أعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب ذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ورقاب أصحاب الحقوق علينا. اللهم أعتق من النار رقابنا ولا تشوه بالنار خلقنا ولا تجمعنا في النار مع قوم أبغضناهم من أجلك ولا تجمعنا في النار مع قوم عاديناهم من أجلك. نعلم أننا لسنا للفردوس الأعلى أهلا ولكننا لا نقوى على نار الجحيم. اللهم أعتق من النار رقابنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الساعة ومن المقبولين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيما مضى من أيام رمضان وأعنا فيما بقى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان وعلى الهوى حتى نستقيم على طاعتك وتبعدنا حيث أمرتنا وتفتقدنا حيث نهيتنا. ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ذكرنا بالتوبة إذا أذنبنا واعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشرح صدورنا أجمعين لدوام التوبة والإنابة وافتح لدعائنا أبواب الإجابة يا من إذا دعاه المضطر أجابه. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم وأنزل العافية والشفاء على أبدان مرضى منا وعلى أبدان مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين المغلوبين في كل أرض ومكان. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانقر لنا ولا تنقر بنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا واجعلنا ممن يقال لهم في هذه الساعة قوموا مغفورا لكم أجمعين. قد استجيب دعاؤكم وأعطيتم من الخير فوق ما تأمنون وصرف عنكم من السوء فوق ما تحذرون. قوموا مغفورا لكم قد استجيب دعاؤكم وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات. اللهم رب الحل والحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام بلغ نبينا محمدا منا في هذه الساعة السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك بأفضل الصلوات كلها، كما نسألك يا ربنا أن تحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مش حلو لا البعض العلماء يعني التنمية البشرية احسن. نعم التنمية البشرية احسن.